المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة السراج العلمية الأولى، وهذا اليوم هو اليوم 20 من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية. هذا المتن يا إخواني من تأليف أخيكم الفقير، وهو كان في الأصل لدورة مماثلة أقيمت في جامع الراجحي في الرياض عام 1433 في دورة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله تعالى عليه، وكان المطلوب البحث عن متن في أصول التفسير يصلح أن يكون شرحا أو يشرح، وكانت الكتب الموجودة في السوق غالبها كتب طويلة وفيها تقريرات وتحريرات فلا تناسب للدورات المختصرة المكثفة مثل هذه الدورة، فاقترح الإخوة أن يكتب متن تكون عباراته قليلة ويصلح للشرح حتى يمكن للطالب أن يحفظه ويمكن أن يمر على العلم كله من خلال كلمات يسيرة من دون تطويل ومن دون نقول، وقد يسر الله ذلك. وكتبت هذه المذكرة، ثم قام الإخوة في مركز تفسير جزاهم الله خيرا وطبعوها لأننا شرحناها أيضا في الحرم المكي في عام 1434. ثم بعد ذلك الحقيقة صار عندي يعني بعض المراجعات لبعض الفقرات أو بعض الأبواب، وسترون بعضها إن شاء الله أثناء القراءة، وفي النية إن شاء الله إخراج النسخة النهائية لهذا الكتاب، لأن الذي معكم هو عبارة عن مذكرة أيضا، ما هو كتاب يعني مجاز ومحكم ومتقن من كل وجه. ومهما بلغ الإنسان من العلم وبذل من المراجعة يبقى أنه جهد بشري يعاد النظر فيه ويزيد الإنسان فيه ويبدي ويعيد. المزني قرأ مختصره أو قرأ مختصره عليه 70 مرة، في كل مرة يزيد وينقص، فلما انتهى من 70 قال يكفي، أبى الله العصمة إلا لكتابه. وبالفعل ما ألف أحد كتابا ثم عاد إليه إلا قال ليتني وضعت كذا، ليتني زدت كذا، ليتني نقصت كذا، ليتني ذكرت كذا إلى آخره. وأسأل الله بمنه وكرمه أن ينفع بهذا المختصر وأن يعين على إتمامه وأن يجعله مباركا وخالصا لوجهه الكريم. تفضل يا شيخ. من المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه مدة مختصرة في أصول التفسير جمعت فيها مهمات مسائل هذا العلم وخلصتها من النقول والتطوير ليحسن شرحها وحفظها ولتكون مقدمة للمبتدئ وتذكرة للمبتدئ، وسميتها ركيزة في أصول التفسير، وأرجو الله أن يتقبلها ويجعلها خالصة ويباركها ويرفع منها شداد العلم وأهل القرآن. مقدمات أصول التفسير. طبعا في كل علم يذكرون شيئا اسمه المبادئ، إن مبادئ كل علم 10، الحد يعني التعريف والموضوع ثم الثمرة، ونسبة يعني لأي العلوم ينسب، ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد من أين استمد، حكم الشارع، مسائل، إذا عشرة مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، يعني بعض الناس اكتفى ببعض هذه العشرة، ومن درى الجميع حاز الشرف، يعني من درى جميع هذه المبادئ في كل فن حاز شرف العلم بذلك الفن. فتجد أن كثيرا من المختصرات تبدأ بهذه المقدمة، تعريف هذا العلم وفضله وحكم الشارع في تعلمه ونسبته واسمه، ماذا يسمى عند الناس، وهذا ما افتتحنا به هذا هذه المذكرة. نعم. تعريف الأصول جمع أصل وما يبني عليه غيره، والتفسير بيان معاني القرآن الكريم، وأصول التفسير علم يعلم به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه. إذن تعريف أصول التفسير نعرفه باعتبار يعني كل مفردة من مفردات التركيب أصول والتفسير، فأصول جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره، والتفسير مأخوذ من الفسر، يقال فسر كمه أي كشف ما تحته، فالتفسير هو الإيضاح والإبانة، هذا لغة، واصطلاحا بيان معاني القرآن الكريم، هذا من أخصر التعريف وأيسرها، وكان الشيخ ابن تيمية رحمه الله يذكره في كتبه. وأما أصول التفسير علم على هذا الفن المعين، فهو علم يعرف به كيفية تفسير القرآن الكريم، يعني كيف نفسر القرآن، ما هي الطرق التي يحصل بها تفسير القرآن تفسيرا صحيحا، وهي طرق آمنة وسليمة، وأيضا نعرف به أي بأصول التفسير كيف نحكم عند الاختلاف فيه، أي الأقوال أرجح، ما هو القول الصحيح، كيف نبطل وندفع الرأي الشاذ والمنكر، هذا لا يكون إلا عبر قواعد وأصول معتبرة عند أهل العلم، لا يكون بالهوى ولا يكون بمجرد التحكم، وإنما يكون عبر قاعدة منضبطة تقال في أي مكان أو في أي آية. نعم. وموضوعه الأسس التي تربط تفسير القرآن ويفهم بها كلام المفسرين. موضوع كل علم ما يبحث فيه، فمثلا موضوع علم الطب بدن الإنسان، وموضوع علم العروض هو الشعر، يعني في أي شيء يبحث علم العروض والقافية في الشعر، أصول التفسير في أي شيء يبحث، نقول يبحث في أصول الأصول التي يضبط بها تفسير القرآن، هذا هو ميدان، ولو قيل موضوعه تفسير القرآن أيضا لكان صوابا. نعم. وثمرته الفهم الصحيح لكلام الله تعالى والفصل بين المختلفين والرد على المحرفين. إذن ثمرة هذا العلم تتلخص في ثلاثة أمور إجمالية، الأول فهم صحيح لكلام الله، لأننا عبر هذه الأصول التي سنقرأها سنصل إلى الفهم الصحيح لكلام الله جل وعلا، والثاني أن نفصل بين المختلفين، فإذا اختلف السلف أو اختلف المفسرون في تفسير آية فإننا نستطيع عبر هذه القواعد والأصول التي سندرسها أن نفصل بين العلماء ونبين ما هو الراجح أو الأرجح أو الأولى أو الصحيح والضعيف، والثالث الرد على المحرفين. وعلم التفسير من بين علوم الشريعة كثر فيه التحريف، لأنه قد ادعاه كل أهل بدعة، المعتزلة عندهم تفاسير، والأشاعرة والشيعة خوارج والجهمية والإسماعيلية، كل الفرق عندها تفاسير، لكن ما هو كل الفرق عندها سنة، ولذلك يطلق على أهل السنة ماذا؟ أهل السنة، لأنهم انفردوا بالسنة. أما القرآن فقد ادعاه كل قوم من أجل أن يروجوا باطلهم عبر ألفاظ القرآن، ولكن العلماء وقفوا لهم بالمرصاد، قالوا إن تفسير القرآن ليس بالهوى والتحكم، بل له قواعد وضوابط تضبط به حتى يكون حقا وعدلا وليس بالتحكم والهوى. ولأجل ذلك نحتاج إلى علم أصول التفسير للرد على المبطلين المحرفين لكلام رب العالمين، ونبين جهالتهم فيما حملوا عليه تفسير القرآن الكريم. وهذا كما نقول في أهل البدع الضالة نقوله أيضا في أولئك المنافقين المغرضين الذين يريدون أن يلووا أعناق الآيات لتوافق أهواءهم، ككثير من الليبراليين والعلمانيين والملاحدة والزنادقة والقوميين وغيرهم وأذناب الغرب يأتون للقرآن وينتقون ما يشاءون من الآيات التي يرون أنها تشرعن بعض باطلهم الذي يريدون ترويجه في الأمة. فنحن نقول لهم لا، رويدكم هذا غير صحيح، لا نقبله، لأن هناك قاعدة تقول كذا، لأن من أصول التفسير كذا. فما لم نفعل ذلك لا نستطيع الرد. يعني عندما يأتيك بهذا التفسير من كتاب ما، هذا ليس مبررا للقول بهذا التفسير أن يكون موجودا في كتاب فلان أو فلان. نعم. ونسبته إلى علوم القرآن فهو أحدها، ولما يذكر باب في كتب علوم القرآن، كما أن له مؤلفات مستقلة من أمثلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم كابن جرير وابن كثير والماوردي وابن جزي والطالب الأصفهاني والقاسمي والطاهر بن عاشور، وكثير من قواعده يقول نسبته يعني إلى أي العلوم ينسب، هو منسوب إلى علوم القرآن، فهو أحد علوم القرآن. ولذلك نجد أن السيوطي في الإتقان والزركشي في البرهان يفردان بابا في القواعد التي يجب على المفسر مراعاتها، نوع من أنواع علوم القرآن، وبقي هو نوعا من أنواع علوم القرآن إلى أن أفرده الناس بالتصنيف لكثرة المسائل الدائرة فيه، أفرد بالتصنيف كما أفرد علم التجويد. علم التجويد نوع من أنواع علوم القرآن، وهكذا كان كذلك كتب الرسم والوقف في علوم القرآن كانت أنواعا من علوم القرآن، ثم لما يعني كثرت مسائلها وتفرعت وكثر التأليف فيها وصار للناس فيها مذاهب، كل واحد منها استقل وصار نوعا بمفرده. ولا توجد في أبواب الشريعة فيما أعلم علوم انفردت عن العلم الأساسي مثل علوم القرآن. فالناسخ والمنسوخ أصبح علما، وأسباب النزول أصبح علما، وهلم جرة هذه هكذا يعني. ولك أن تتصور أنه في الإتقان أكثر من 80 نوع من أنواع علوم القرآن، كثير منها تحول إلى علوم مستقلة، وهذا يبين لك الجهد الكبير الذي بذله علماء الإسلام في خدمة كتاب الله جل وعلا. نسأل الله يجعلنا يستحملنا في خدمة هذا الكتاب. قال: ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن، كما أن له مؤلفات مستقلة من أمثلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني أيضا هناك مؤلفات أفردت لهذا العلم، من أفضلها وأمثلها وأكثرها تأصيلا وتقعيدا مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد سبق لي بفضل الله عز وجل شرحها في أبها قبل ما أدري 6 أو 7 سنوات في جامع البخاري، الإمام البخاري، وشرحها الشيخ محمد جابر جزاه الله خير أيضا فيما علمت قبل ذلك أيضا. قال: وشرحها أيضا الشيخ مساعد الطيار في مجلد لطيف يحسن بالطالب الذي يريد أن يستفيد من هذه المقدمة أن يراجعه. قال: ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفسيرهم. أيضا نحن نجد هذا العلم في مقدمات عدد من كتب التفسير، قبل ما تدخل في تفسير الطبري أو القرطبي أو الطاهر بن عاشور أو بن جزي الكلبي في كتابه التسهيل، تجد أنه ذكر جملة من المسائل المتعلقة بأصول التفسير حتى يبين لك المنهج الذي سار عليه والقواعد التي ركب عليها تفسيره وترجيحه. إذن هو نوع من أنواع علوم القرآن وله كتب مستقلة ويذكر في مقدمات كتب التفسير، ثم أيضا قواعده مبثوثة في كتب التفسير. كيف؟ تجد كثير من المفسرين عندما يأتي إلى بعض المواطن يشير إلى بعض القواعد والأصول التي يجب مراعاتها في تفسير القرآن، وخصوصا عند المضايق أو عند الترجيح والاختلاف بين المفسرين تجد أنهم لا يرجحون بالهوى، ما في ترجيح بالهوى، والله القول الأول هو الصحيح. طيب ليش؟ ما أدري، كذا في حس إحساس خاص، ما في هذا الكلام في العلم، لا يوجد هذا الشيء. القول الأول هو الصحيح لأنه هو الأشهر في كلام العرب، لأنه الأقرب إلى السياق، لأنه قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القول أجمع عليه الصحابة وهل مجرة. فضل الشيخ. إذن نحن يا إخواني الآن جالسين نتعلم القرآن، هذا مجلس من مجالس القرآن، ترى بعضكم قد يظن أنه الآن يعني على الشاطئ. وين عبد المجيد؟ ها؟ أين؟ لا نحن لسنا على الشاطئ، نحن في لجة البحر الآن. هذا مجلس من مجالس تعلم القرآن. لماذا؟ لأن القرآن نزل ألفاظ ومعاني، أليس كذلك؟ فكيف تصل إلى معانيه؟ تصل إلى معانيه إذا تعلمت الأصول التي تعرف بها هذه المعاني. إذن فنحن الآن نتعلم كتاب الله جل وعلا وندرس كلام الله، سيمر بنا آيات كثيرة وتفسيرها. فنحن يا إخواني في مجلس من مجالس القرآن، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإني لأرجو أن يجعل الله مجلسنا هذا كذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقوله تعلم القرآن أي تعلم إيش؟ ألفاظه أو معانيه؟ الجميع. انتبهوا لهذا، كثير من الناس ينصرف ذهنه عند سماع هذا الحديث إلى تعلم الألفاظ، تجويد وتلاوة وتحسين الصوت وغيرها من الأشياء التي يجود بها لفظ القرآن. لا، هذا واحد. الثاني تعلم المعنى، ينبغي لنا أن نجعل له مجالس وحلقات نبين للطلاب، وأكملنا من يعلم الناس الأمرين، ويزيد عليها ثالث وهو أن يعلمهم العمل. وهذا كان منهج السلف. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. يقصدون بالقرآن الحروف. فتأملوا يا إخواني كيف أن السلف تعاملوا مع هذا الكتاب عبر 3 بوابات: الحروف والمعاني والعمل. لابد من هذا، ما لم نفعل ذلك لن نجد أثرا لهذا الكتاب في حياتنا. وأعظم شاهد لهذا هو الواقع. الآن عندنا حلقات تحفيظ، وعندنا جمعيات خيرية لتحفيظ القرآن، وتبذل جهود مباركة في نشر كتاب الله وتعليمه، لكن لأن الجهد منصرف إلى واحد من هذه الأركان 3 حتى الآن ما رأينا الثمرة التي نرجوها بشكل صحيح. لو أن جمعنا هذه الأركان 3 لوجدنا الثمرة قطعا. وأنا أؤكد على إخواني الذين يعملون في حلقات تحفيظ القرآن سواء في الإدارة والإشراف أو في التعليم، لو لا ينبغي أبدا أن تقتصر حلقات تحفيظ القرآن على تحفيظ القرآن، بل الذي ينبغي أن تغير مسمى جمعيات تحفيظ القرآن إلى أن تكون جمعيات القرآن الكريم تحفيظا وتعليما وتخلقا وسلوكا، كل هذا داخل. وأما تحفيظ فقط فهذا الحقيقة أخذ لبعض الحق وترك لبعضه. نعم. نعم، من وضع هذه الأصول؟ وضع أئمة التفسير والكاتبون في علوم القرآن، وكثير من هذه الأمور كما سيأتي مأخوذة من قواعد الفقه وأصول أصول الفقه، لأنها قواعد الشريعة في الجملة واحدة، ولكن قد ينفرد بعض فنون الشريعة بمسائل وأبواب لا تكون في الفن الآخر. نعم. يقول يسمى عند الناس أصول التفسير، هذا الاسم الأشهر، ويسمى قواعد التفسير أيضا يسمونه كذا وكذا، وليس كل ما كتب بهذين الاسمين يراد به أصول التفسير، فقد يراد به علوم القرآن. بعض الكتب الآن موجودة في السوق يقول بحوث في أصول التفسير، مثل كتاب الدكتور محمد لطفي الصباغ وهو في علوم القرآن، والإكسير في أصول التفسير للكافيجي هذا في علوم القرآن. فكان الناس يعني العبارة عندهم ما كانت مقيدة يسمون بأي اسم. فأنا أقصد من هذا تنبيه الطالب إلى أمر، وهو أنه ليس كل ما قيل فيه أصول التفسير يراد به هذا العلم الذي نحن بصدده، فقد يراد به هذا كما هو الغالب على كتابات المتأخرين، وقد يراد به علوم القرآن لأنها هي أصول التفسير. علوم القرآن هي في الحقيقة كلها خدمة لتفسير القرآن الكريم. نعم. واستدلاله بعلوم القرآن وأصول الفقه وقواعده وعلوم اللغة. من أين استمد هذا العلم؟ من أين أخذنا قواعده وأصوله؟ أخذناها من علوم القرآن، وأخذناها من أصول الفقه ومن القواعد الفقهية، وأخذناها من علوم اللغة العربية. فهذه تقريبا هي مناطق الاستمداد لهذا العلم. نعم. وحكم تعلمه فرض كفاية إلا أن انتصب للتفسير فيكون عينيا. حكم تعلم أصول التفسير أنه فرض كفاية، لا إشكال في هذا. ومعنى كلمة فرض كفاية كما لا يخفى على شريف علمكم، يعني متى قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وليس متى قام به البعض، لأن البعض يمكن يكون واحد والأمة تحتاج إلى مئة. فنقول متى قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولذلك سمي أو قيل فرض كفاية. إلا لمن انتصب للتفسير فإنه يكون في حقه إيش؟ فرض عين، لأنك الآن تريد تفسر كلام الله، لابد أن يكون معك أصول تعصمك من الزيغ في تفسير القرآن الكريم. نعم. ومسائل تدور حول معرفة طرق التفسير والإجماع والخلاف فيه وقواعد الفهم والترجيح. ما هي مسائل هذا العلم؟ مسائله كثيرة، لكن الجامع لها أنها أحد يعني داخلة تحت أحد أبواب ثلاثة: الأول طرق التفسير، والثاني الإجماع والخلاف في التفسير، والثالث قواعد التفسير. نعم. أول، والله لا نعرف إلا أن تكون مقدمة شيخ الإسلام، هي بالتقريب أول ما رأيناه كتب فيه منفردا، وإلا قبل ما كان يعرف كعلم مستقل، لكن في هذا العصر أفرده الناس بالتصنيف وجعلوه علما مستقلا، ولا قبل كان يدرس على أنه باب من أبواب علوم القرآن. ومقدمة شيخ الإسلام فعلا هي مقدمة خالصة في أصول التفسير، والناس انتفعوا بها انتفاع كبير جدا، من أمثل من انتفع بها الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، بل إنه لخصها في مقدمة تفسيره وسار عليها. لاحظوا هذا المعنى، جزاك الله خير. أقول وسار عليها في تفسيره، ولذلك حظي تفسير ابن كثير رحمه الله بمنزلة ليست لغيره من التفاسير. فأنا لا أعلم كتابا طبع وانتفع الناس به في تفسير القرآن مثل تفسير ابن كثير، وقد أجمعت عليه حتى الطوائف. يعني تجد يعني كثير من طوائف المسلمين يعتمدون هذا الكتاب ويرضونه، وهذا من الأعاجيب الحقيقة، وهي دالة على أمرين: أن صاحبه قد نجح في عرضه وانضباط مسلكه، والثاني أن له يعني نية خفية جعلت لهذا الكتاب قبولا لم يجعل لغيره. والله أعلم. تفضل شيخ. صحيح، خل ما دام لنا في علوم القرآن نقد نتلو على القرآن الناس آية. أنا إذا تلوت آية أشعر أنها هي الوحيدة في تحريك الناس. قال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما في كلام سهل، هذا أذى ولا مو أذى؟ تجي طالع وأنت مستعجل وعندك مكالمة مهمة أو موعد، ثم تتفاجأ في واحد مقفل عليك في سبيل الله، ها، يريد يطلب العلم لكن يؤذي المسلمين، ما يجوز، هذا حرام يا إخواني. ها، حتى هذه يا أخي ليه؟ لأنه يمكن دق عليك وأنت مقفل الجوال، يمكن بحث عنك ولا رديت، وهو مسكين مستعجل يقول له تعال في حالة إسعافية. تصورها أنت بهذا الصورة، فما يصلح إلا يا أخي وقف في صقع من الأرض، ولا تعال على دباب، ولا تؤذي أحد من المسلمين. تفضل شيخ. نعم، الشيخ عثمين رحمه الله له رسالة في أصول التفسير. أيوة، أنا أول مرة أتعلم على طريقة هذا. طيب، الشيخ العثيمين له رسالة في أصول التفسير. الأصل في هذه الرسالة أن الشيخ كتبها لطلاب المعاهد العلمية، وجعلت في مقدمة كتاب التفسير، منهج التفسير لهم. فالشيخ رحمه الله انتخب بعض الأبواب من علوم القرآن ومن أصول التفسير وجمعها، يعني فرقها. يظهر أن هذا كان بطلب من الجامعة للشيخ أنه يكتب في أسباب النزول والمكي والمدني في أولى ثانوي، وفي كذا وكذا ثاني ثانوي، وفي كذا وكذا ثالث ثانوي. هذا أنا أدركته في المعاهد العلمية، كان موجودا. فبعد ذلك اقترح على الشيخ أن يجمع هذه المقدمات التي كتبت في كتب التفسير، أن يجمعها، فجمعها وصارت كتابا. الكتاب يعتبر خليط بين أصول التفسير وعلوم القرآن، يعني ليس خالصا في أصول التفسير. ثم قام الشيخ رحمه الله وشرح هذا الكتاب في مجلد متين، والحقيقة الكتاب فيه فوائد جميلة جدا. ويعني مع أن الشيخ مما يميز ما يكتبه بنفسه البيان والوضوح، بحيث يستطيع أحيانا طالب العلم الغير متمكن أنه إذا قرأ كلام الشيخ يفهم كثيرا مما يقول من دون أن يحتاج إلى استشراح. وهذه ميزة فيما يكتبه الشيخ وكذلك فيما يقوله. فالشيخ بز الناس في الوضوح الهائل فيما يعرضه من العلم، يلين العلم تليينا، قد ألين له كما ألين لداود الحديد. نعم، تجلس عند مشايخ كثيرين ويستغلق عليك بعض الجمل أو بعض الكلمات التي يقولونها وقد تفوتها، أما الشيخ رحمه الله فلا تترك من كلامه شيئا إلا وقد فهمته. انتهت الخمس. طيب نبدأ. لعلك تجعلني أنا أبدأ عشان أذكر المقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة المسمى دورة السراج العلمية الأولى في أبها، وهذا اليوم هو العشرين من شهر، هو اليوم العشرون من شهر شوال من عام 1437، وقد وصلنا في هذا المتن إلى قول المؤلف الباب الأول طرق التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولسيدنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الباب الأول طرق التفسير. في التفسير خمسة طرق معتبرة: تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبالرأي والاجتهاد. نعم، هذا هو الباب الأول، وهو طرق التفسير، يعني كيف نصل إلى التفسير الصحيح. فالعلماء حصروا الطرق التي يوصل بها إلى تفسير القرآن تفسيرا صحيحا منضبطا، فقالوا إن للتفسير خمسة طرق معتبرة. الأول تفسير القرآن بالقرآن، أن نفسر القرآن بالقرآن. والثاني أن نفسر القرآن بالسنة. والثالث أن نفسر القرآن بأقوال الصحابة. والرابع أن نفسر القرآن بأقوال التابعين. والخامس أن نفسر القرآن بالرأي والاجتهاد. وهذه الطرق ذكرت على هذا النحو ترتيبا، يعني أول ما تبدأ به في تفسير القرآن أن تبحث عن تفسير الآية في القرآن، فإن لم تجد فبالسنة، فإن لم تجد فبأقوال الصحابة، فإن لم تجد فبأقوال التابعين، فإن لم تجد فبالرأي والاجتهاد، وكل واحدة منها سنذكر ما يتعلق بها من مسائل. فأما الطريق الأولى فهي تفسير القرآن بالقرآن، وهي أجل الطرق للطرق وأصحها، لأنه لا أحد أعلم من يؤمن الله بكلامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم، يقول: فأما الطريق الأولى. كلمة الطريق يا إخواني تذكر وتؤنث، ولذلك يقال الطريق الأول والطريق الأولى. فأما الطريق الأولى فهي تفسير القرآن بالقرآن. قال: وهي أجل الطرق وأصحها. هذا أصح طرق تفسير القرآن. لماذا؟ قال: لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه، أليس كذلك؟ هذا أمر متفق عليه، وأي إنسان يتكلم بكلام فهو أدرى الناس بكلامه وتبيين ماذا يريد به. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، تكلم بكلام فهو أعلم من كل أحد بما يريد جل وعلا. فمتى وجدنا تفسير القرآن في القرآن فإن ذلك هو أفضل طرق التفسير. هذا أولا. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا هذا الطريق. لما جاءه الصحابة يسألونه قالوا: يا رسول الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم في هذه الآية، كيف الذين آمنوا ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أي أن الأمن والاهتداء لا يكون إلا لمن آمن ولم يخلط إيمانه بظلم، أينا لم يظلم نفسه؟ معنى ذلك سنحرم من هذا الجزاء، وهو أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس كما تقولون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم القرآن بالقرآن، فدلنا ذلك على أن هذا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. وهو نوعا صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن، وغير صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن. طبعا كلمة ويسمى بعدها يأتي إيش؟ ويسمى القرآن ولا القرآن؟ أي منصوب، لأنه المفعول، المفعول إيش؟ ثاني، يعني ويسمي الناس هذا تفسيرا، فهو المفعول الثاني لقوله ويسمى. أين قال ويسمى تفسير القرآن بالقرآن؟ تفضل. فالأول ما دل النص صراحة على التفسير ويجب قبوله ولا يجوز رده، وأما الثاني فهو مبني على اجتهاد المفسر وقد لا يكون صحيحا بل قد يجعله مبتدعا، وقد يكون التفسير متصلا كقوله وما أدراك ما الظالم، وقد يكون منفصلا كقوله في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقد فسر الظلم في لقمان بقوله إن الشرك لظلم عظيم، فالأول أصح والثاني أصح. يقول تفسير القرآن بالقرآن نوعان، الأول صريح. كيف صريح؟ قال أن يدل النص صراحة على التفسير، يعني يكون في النص ما يوضح أنه تفسير لما قبله أو لآية أخرى، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، إيش؟ النجم الثاقب، واضح هذا جاء على وجه التفسير. ويل للمطففين، من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، من نفس الآيات يعني. وكذلك مثلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا صريح لأن في النص ما يدل على أن المراد به تفسير المعنى، فهذا يقول له العلماء تفسير القرآن للقرآن. هذه العبارة تفسير القرآن للقرآن وبالقرآن يعني ذكرها بعض المتأخرين، وأنا ما أرى يعني أن الالتزام بها، المهم أن فيه عندنا تفسير صريح وغير صريح. الثاني غير صريح بمعنى أنه تأتي اللفظة أو الجملة التي يراد تفسيرها ويكون هناك ما يدل على معناها لكن بنوع من الاجتهاد من المفسر، يقول هذه الآية تفسير لهذه الآية، فقد يوافقه الناس على ذلك وقد يخالفونه، مثل قول الله عز وجل ثم السبيل يسره. السبيل هو طريق خروجه من بطن أمه، هذا قول. قول الثاني أنه طريق الخير والشر. الذين قالوا إنه طريق الخير والشر قالوا يدل على ذلك قول الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فيرون أن هذه الآية تفسير لقوله ثم السبيل يسر. طيب في هذه الحالة هذا الاجتهاد من المفسر هل هو قطعي الدلالة بمعنى أنه لا بد أن نلتزم به وإلا فنحن قد تركنا تفسير القرآن بالقرآن؟ لا، نقول هذا بحسب قوة الربط بين الآيتين ودلالة هذه على التفسير أو لا، فهذا مما يكون خاضعا لاجتهاد المفسر، ولذلك فرقنا بين النوعين، جعلنا الأول صريحا لا يحتمل قولا آخر، والثاني محتمل، والدليل أن المفسرين اختلفوا، فبعضهم حملوا على هذا وبعضهم حملوا على هذا، والذين حملوه على أحد المعنيين استدلوا بآية والآخرون استدلوا بدليل آخر يرجحون به ما ذهبوا إليه، فبهذا نعرف أن الثاني ليس ملزما، فلا يأتي إنسان يقول هذا من تفسير القرآن بالقرآن فيجب قبوله ولا يجوز رده ومن خالفه فهو مرتكب إثما، نقول لا، ما لم يكن النوع الأول فإن الأمر فيه سعة. وهذا الاجتهاد درجات، منه ما يبلغ درجة يعني العلم ومن القوة، ومنه ما يكون ظنا غالبا، ومنه ما يكون ظنا بحسب قوة الربط بين الآيتين، بحسب قوة الربط بين الآيتين. إذن صريح ويسمى تفسير القرآن للقرآن، وغير صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن. فالأول ما دل النص في الخمس دقائق، انتبه هنا، فالأول ما دل النص فيه صراحة، لو زدتم فيه أحسن، ما دل النص فيه صراحة على التفسير ويجب قبوله، هذا النوع الأول يجب قبوله ولا يجوز رده. وأما الثاني فهو مبني على اجتهاد المفسر، قد لا يكون صحيحا، قد تجد بعض الناس يأتي بآية يفسر بها آية أخرى ويكون مخالفا للحق في هذا، فلا يكون قد وفق للصواب في حمل هذه الآية على تلك. قال بل قد يفعله المبتدع، المبتدع قد يستدلون بآية لتأييد بدعتهم في تفسير آية ولا يكون الحق معه، ولا يكون الحق معه. ثم قال وقد يكون التفسير، يعني التفسير القرآن بالقرآن أو للقرآن، قد يكون متصل، بمعنى أن تكون آيتين متجاورتين، أن تكون آيتين متجاورتين، وقد يكون منفصلا، بمعنى أن تكون آية في مكان والثانية في مكان آخر، سواء كانتا في سورة واحدة أو في سورتين مختلفتين. ولذلك قال قد يكون التفسير متصلا كقوله وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، وقد يكون منفصلا كقوله في الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقد فسر الظلم في لقمان بقوله إن الشرك لظلم عظيم. فالأول أصرح، يعني أكثر وضوحا وصراحة في التفسير، والثاني أصعب، لأن حمل آية على آية في موطنين مختلفين فيه صعوبة، بخلاف آيتين متجاورتين قد دلت إحداهما على أنها مفسرة للتي قبلها أو التي معها. نعم. وأنواعه كثيرة، منها بسط الموجز إذ قصة في أصحاب السبت أنجز في فطرة وبسطت في الأعراف، ومنها بيان إذن أنواعه كثيرة. قال منها بسط الموجز، يعني أن توجز، أن يوجز أمر في مكان ثم يبسط في مكان آخر، مثل قصة أصحاب السبت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لاحظ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، طيب ما كيف اعتدوا في السبت؟ ما بين هنا، لكن في سورة الأعراف قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، إلى آخر القصة التي ذكرت في سورة الأعراف. فهذا الموطن هو تفسير لذلك الموطن في سورة البقرة وأيضا في سورة النحل، حيث وردت قصتهم مجملة هنا وهنا، وبينت في سورة الأعراف. هذا لون من ألوان التفسير، هذا لون من ألوان التفسير. نعم. ومنها بيان المجمل، وهو محتاج إلى بيان كقوله وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، بقوله بعده حرمت عليكم الميتة. يقول ومنها بيان المجمل، ما هو المجمل؟ محتاج إلى بيان، يعني كل ما احتاج إلى بيان فهو من المجمل أو يسمى المجمل، مثل قوله وأقيموا الصلاة. طيب كيف نقيمها؟ جاءت السنة ببيان كيفية إقامة الصلاة، فهذا المجمل في القرآن جاء بيانه في السنة، كذلك وآتوا الزكاة نفس العملية. نحن الآن نريد في تفسير القرآن، قال في قول الله عز وجل حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا إجمال. طيب ما هو الذي تلي علينا يا ربنا؟ جاء بعده بآية قوله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، هذا اللي تلي علينا، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، هذه مأكولات. لاحظ كم عشرة. هذا تفسير لقوله أي لما يتلى عليكم، فهو من بيان المجمل، وهذا أحد أنواع تفسير القرآن بالقرآن. الشنقيطي رحمه الله في مقدمة تفسيره ذكر قريبا من 20 نوعا لتفسير القرآن بالقرآن. حري بالواحد الحقيقة أن يقرأ هذه المقدمة لأنها نفيسة في بابها. قد جاء الشيخ بأمثلة كثيرة حقيقة لا تطرأ أحيانا على ذهن الطالب، وبين الشيخ كيف أن القرآن بينها في موطن آخر. نعم. ومنها التقييد المطلق وهو ذو تناغم لواحد ما بعينه، كقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم، قيدت بقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ففي قوله لن تقبل توبتهم هذا إطلاق، قيد في سورة النساء بقوله وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، يعني ليس المقصود لن تقبل توبتهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولكن المقصود لن تقبل توبتهم لو تابوا عند حضور الموت. لكن لو تابوا قبل ذلك كما تاب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما يعني دخلوا في حكم الآية الأولى. ومن تقييد المطلق وهو مثال أوضح في الكفارة قال فكفارته أو مثلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم إيش إيش الآية في سورة المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، جاءت مطلقة الرقبة، أي رقبة يا ربنا، المؤمنة والكافرة. جاء في سورة النساء قبلها في كفارة القتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فالعلماء يرون أن هذا المقيد أو هذه الآية مقيدة للآية المطلقة في كفارة اليمين وكذلك في كفارة الظهار، فيرون أن الرقبة التي تعتق يجب أن تكون مؤمنة. طيب تفضل. ومنها تخصيص العام وهو الكلام المستغرق لما يسبق له بحسب الواقع دفعة بلا حصر، كقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، خص بقوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا من أنواع تفسير القرآن بالقرآن تخصيص العام، وهو أن يرد لفظ عام في مكان ثم يأتي ما يخصصه في مكان آخر. وذكر له مثالا في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام في كل المطلقات، فيشمل كل مطلقة سواء كانت حاملا أو حائلا، ولكن خص هذا على الصحيح بقول الله عز وجل في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية مقيدة للمطلقة أو للعامة في أو آسف مخصصة للعامة في قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن. ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام الذي يراد به جميع الأفراد والمطلق يراد به فرد غير معين، يراد به فرد غير معين. مثال لو قلت أكرم طالبا، خلاص المقصود أن يكرم طالب لكنه لم يحدد ما هو هذا الطالب. فلو أكرم أي طالب برئت ذمته أو قام بالواجب. أما العام فهو أكرم الطلاب، يعني جميع الطلاب الذين يشملهم هذا اللفظ، فهذا يسمى عاما يستغرق جميع أفراده. نعم. ومنها تفسير القليل وهو الذي يقل استعماله كقوله وأنطقنا عليه حجارة من سجين، فسر السجين بقوله لنرسل عليه حجارة من طين. منها أي من أنواعه تفسير الغريب، يعني أن تأتي لفظة غريبة في مكان ثم يرد ذلك المعنى في مكان آخر وتستبدل تلك اللفظة بما هو أكثر منها شهرة، فنعرف بذلك أن هذا تفسير لتلك الكلمة التي وردت في الموطن الأول. قال كقوله في قصة لوط عليه الصلاة والسلام وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ما هو السجيل؟ جاء في موطن آخر قال لنرسل عليهم حجارة من طين. إذن السجيل هو الطين. وقد يأتي يا إخواني في نفس اللفظ ما يبين المعنى الغريب بأن يذكر ما يضاده، وكما في سورة الرعد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. ما معنى تغيض؟ تنقص، لأنه قال وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. طبعا وين الغريب؟ سارب إيش معناها؟ ظاهر، بضد مستخف. نعم. ومنها بيان المعنى كقول الذين سالوا لقبلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. بيّن في هاتين الآيتين معنى الهلع، فقال إن الإنسان خلق هلوعا. من هو الهلوع؟ لا تحتاج إلى تفسير أحد لأن الله قد بيّن ذلك، فقال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. نعم. ومنها تأكيد المفهوم فهو ما دل عليه لفظها في محل النطق كالمفهوم من قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، جاء منطوقا في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، نحن عندنا الكلام ينقسم إلى قسمين منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه النطق، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش فيه؟ طيب إن شاء الله أرفع صوتي أنا تسمعون، بس هل التسجيل سيكون قائم؟ تسجيل قائم؟ طيب. الكلام ينقسم إلى قسمين منطوق ومفهوم. المنطوق هو ما دل عليه النطق، والمفهوم ما فهم من الكلام وليس مدلولا عليه باللفظ. يعني لو قلت لا تضرب أباك، فالنطق يدل على تحريم ضرب الأب. طيب هل نأخذ من قول لا تضرب أباك أيضا لا تؤذه مثلا بلسانك أو غير ذلك؟ بلى، مفهومها أي لما قلت لا تضرب أباك معناها لا تقتله أيضا. لو واحد قال يعني لا تضرب أباك أنا منهي عن الضرب لكن القتل لا بأس به، قل لا، هذا مفهوم من الكلام، صحيح أننا لم ننطق به لكن هو مفهوم من الكلام. فالكلام عندنا نوعان، منطوق ومفهوم، منطوق ومفهوم. طيب أحيانا يأتي في الكلام مفهوم، شيء يفهم من الآية، هذا المفهوم نريد ما يؤكده، فيأتي المنطوق في موطن آخر يؤكد ذلك المفهوم. مثال ذلك قول الله عز وجل، الحمد لله. مثال ذلك قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالآية صرحت بأن الكفار سيحجبون عن الله يوم القيامة. الشافعي رحمه الله قال: هذه الآية تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. بإيش؟ بالمفهوم، لأنه إذا كان الكافرون قد هددوا بأنهم لن يروا الله سبحانه وتعالى، إذن فالمؤمنون سيرونهم، لأنه لا معنى لتهديدهم بعدم الرؤية إذا كان المؤمنون لن يروه أيضا. طيب، هذا المفهوم الذي فهمناه من الآية، هل هناك ما يؤكده في القرآن؟ قال: نعم، في سورة القيامة قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني سترى الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم ذلك. فالحاصل أن هذه الآية تعتبر تأكيدا للمفهوم المذكور في سورة المطففين، فهذا يعتبر من تفسير القرآن بالقرآن، وهو أن يأتي مفهوم في آية ويؤكده منطوق في آية أخرى. نعم، لعلنا نقف نهاية هذا المجلس الثاني، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها؟ نحن الآن نتكلم عن التفسير، ما نتكلم عن التعارض. يعني هل هناك نص يبين المفهوم في آية أخرى؟ أما التعارض فهذا مبحث أصولي، ما هو محلنا يعني. نعم، ممكن. نعم، كلها يعود على تفسير القرآن بالقرآن والقرآن للقرآن، كلها داخل بهذا وبهذا. نعم شيخ، طريق خروجه من بطن أمه. قال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فالذي يدل عليه السياق هو أن المعنى طريق خروجه من بطن أمه، لأنه جلس يذكر مراحل خلق الإنسان. والعجيب في هذه الآية، معذرة على الاستطراد في بعض المواطن، لكنها تنمي ذائقتنا التفسيرية، كيف استعمل الفاء وثم في السياق أو في هذا المقطع. قال: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. التقدير متى يبدأ؟ من بعد وقوع النطفة في الرحم يبدأ التقدير. فقدره، ثم السبيل يسره. كم من بين النطفة إلى السبيل؟ 9 أشهر. ولذلك تستحق ثم ولا الفاء؟ ثم، لأن ثم تدل على العطف مع التراخي، بينما الفاء تدل على العطف مع التعقيب والمباشرة. قال: ثم السبيل يسره، ثم أماته. كم بين خروج الإنسان بطن أمه وموته؟ الغالب أن الإنسان يبقى مدة، سنة، سنتين، 20، 60، 70، قد يصل إلى 100 وأكثر. قال: ثم أماته فأقبره. كم بين موته وقبره؟ أيوة، فقط صلاة الجنازة. ولذلك أخذ العلماء من الفاء هذه استحباب التعجيل بإيش؟ بدفن الميت. هذا دليله في القرآن، هذا دليله في القرآن. قال: فأقبره. وأقبره ليس معناها قبره، لأن الله ما يقبر العباد، وإنما أقبره هيأ له مكانا يقبر فيه. نحن يقال فينا قبره، قبرنا فلانا يعني دفناه، أما الله فأقبرنا يعني هيأ لنا مكانا ندفن فيه. ألم نجعل الأرض إيش؟ كفاتا. هذا من تفسير قوله فأقبره، كفاتا أي تكفتون فيها موتاكم وجميع ما يكون منكم، ولو بقيت جيف بني آدم فوق سطح الأرض لكان الأمر شيئا لا يطاق، لا من حيث الرائحة ولا من حيث تجديد الأحزان، ولكن الله هيئ لنا هذه الأرض يعني يودع فيها الناس فتأكلهم، إلا ما كتب الله عز وجل من تحريم أجساد الأنبياء على الأرض. قال فأقبره ثم أي ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كم بين إقبارك ونشرك؟ مدة طويلة، الله سبحانه وتعالى وحده يعلمه. ثم إذا شاء أنشره، لاحظ سبحان الله كل حرف وضع في مكانه، أن تقرأها ما انتبهت لها ولا توقعت أن هذا جاء بمعنى مراد، وتظن أنه يعني لو من ألوان التلوين بين فاء والثم، لا لا لا، ما توضع ما يوضع حرف في القرآن إلا لمعنى. وأعطيكم على هذا مثال في غاية الروعة، يعجبني أن أذكره لأنه يستفز الطلاب لتعلم حقيقة معاني القرآن بشكل دقيق وليس بشكل مجمل. قال وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. أولئي إيش معناها؟ هؤلاء، أحسنت، أولئي وهؤلاء واحد من حيث الأصل. طيب لماذا عبر موسى بقوله هم أولئي على أثري ولم يقل هم هؤلاء على أثري وعجلت إليك ربي لترضى؟ ما شاء الله، لا كده لا تخربون علي يا شباب، أنا والله جايبها كده ما في أحد يعرفها. ها جزاك الله، تفضل حبيبي. نعم. لا الحمد لله صارت. ترى يقولها من باب المزاح فقط ولا ما؟ تفضل يا شيخ. لا، الهاء للتنبيه، أحسنت، الهاء للتنبيه. هل يليق بموسى أن ينبه الله؟ ما أحد من الأنبياء خاطب الله بهاء التنبيه، لاحظتم؟ اللي يخاطبون الله بهاء التنبيه هم المشركون، يقولون هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار، لأنهم لا يعرفون قدر الله. أما الأنبياء ما يمكن يخاطبون الله بهذا، لاحظتم؟ واسمعوا إبراهيم يقول وأن اسمعوا الجن المؤمنين ما أحلاهم وأجمل كلامهم، قال وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما جاءوا إلى الخير والرشد قالوا أراد بهم ربهم، ولما جاءوا إلى الشر قالوا أريد، لأن الشر لا ينسب إلى الله. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لما جاء إلى المرض ما نسبه إلى الله لئلا ينسب الشر إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله خالق كل شيء، لكن تأدبا مع الله جل وعلا. وفي هذا موجود في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، نعمت أنت يا الله عليهم، هذا نعمة، غير من غضبت على إيش الآية؟ غير المغضوب، ما هو من غضبت، لاحظتم؟ لماذا؟ لأن الذي غضب عليهم ليس هو الله، بل الله وملائكته صالح المؤمنين كلهم غضبوا. وثانيا لتنسب النعمة إلى الله والعقوبة إليه وإلى غيره، قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا يجعلنا يا إخواني نتأمل معاني القرآن. نعم نبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة المباركة، دورة السراج العلمية الأولى بأبها. وهذا اليوم هو العشرون من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد وصلنا فيها إلى تفسير القرآن بالقرآن، إلى قول المؤلف وممن ألف في هذا النوع؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وممن ألف في هذا النوع الصنعاني وثناء الظالمين والتسري وقد تكلم، والشقيقي وهو أحسنها، وممن عن يمينه ناجات ابن كثير. نعم، يقول من ألف في هذا الصنعاني رحمه الله في مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن، وثناء الله الآمرتسري، أنا ما أعرف نطقها الصحيح، وصححها لي مرة أحد الهنود ونسيت ماذا قال لي، قال لي هذا ينطق عندنا كذا لأنها منطقة عندهم اسمها آمرتسري، بس ما أدري كيف ينطقونها. على كل العرب في حل من النطق بالأسماء الأعجمية، لأن العرب إذا عربوا لعبوا يلعبون بالكلام، يرون أنهم هم أمراء الكلام فيفعلون بكلام العجب ما يشاؤون. وهذه الفائدة يذكرونها عند قول الله عز وجل، عند قول الله عز وجل في سورة الصافات: إيش؟ وإن إلياس لمن المرسلين. ثم قال في آخر الآيات: سلام على إلياسين. طيب هو إلياس ما هو إلياسين؟ قالوا العرب إذا عربت لعبت، مرة يقولون إلياس ومرة يقولون إلياسين، واضح؟ أي نعم. فالعرب إذا عربت كلمة تأتي بها على عدد من الوجوه، يقولون إبراهيم وإبراهام وإبراهيم، ويقولون يوسف ويوسف ويوسف ويؤسف ويؤسف ويؤسف ويونس ويونس ويونس ويؤنس ويونس يؤنس ويؤنس. طيب ليش يا عرب؟ قالوا احنا حرار سوي لنا بقى. هذه لغتنا واحنا نعرب كيف نشاء. فانا اقول لا حرج علي اني اقراها باي صوره اقتداء بالعرب الذي نحن ننتمي اليه. قال: وقد تكلف. عوتب هذا العالم رحمة الله تعالى عليه بأنه تكلف، يعني حمل آيات على تفسير آيات وهي ليست كذلك. والشنقيطي في أضواء البيان وهو أحسنها، فالشنقيطي استنفذ وسعه في بيان كل آية بالقرآن، كل آية لها تفسير في القرآن بالقرآن، وهو رحمه الله قد استفاد من صنيع ابن كثير كثيرا، بل إنه اعتمد عليه وزاد رحمه الله. وللمعلومية فتفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن قد اشتمل على أمرين: الأول تفسير الآيات التي لها تفسير في القرآن، والثاني تفسير آيات الأحكام، فهو من تفاسير آيات الأحكام. ولذلك تجدون سورة البقرة في مجلد لطيف وسورة الحج في مجلد كثيف 800 صفحة. لماذا؟ لأنه استوعب أحكام الحج في سورة الحج. فهذه فائدة في تفسير أضواء البيان. لكن قد تجد آيات كثيرة غير موجودة في أضواء البيان، لم يفسرها لا هنا ولا هنا. لماذا؟ لأنها ليس لها تفسير في القرآن وليست من آيات الأحكام. فانتبه، لا تظن أنك إذا قرأت أضواء البيان ستجد فيه تفسير كل آية من القرآن. قال: وممن عني به فأجاد ابن كثير. ابن كثير كما أسلفت لكم في المجلس الماضي قلت إن هذا الإمام قد أخذ بالقاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته. شيخ الإسلام بيّن طرائق التفسير، جاء ابن كثير وطبقها تطبيقا عجيبا، فلا يترك آية لها تفسير في القرآن إلا ذكر ذلك التفسير. ثم ينتقل إلى السنة، وهو إمام من أئمة السنة، يعني من أئمة الحديث، فهو في هذا الباب يتوسع كثيرا، وهذا أحد أسباب طول تفسير ابن كثير. يأتي يقول هذا قد روينا فيه حديثا في مسند الإمام أحمد، ويأتي بإسناده، ثم رويناه من وجه آخر عند البزار وعند البيهقي وفلان وفلان، ويأتي بوجوه كثيرة للحديث الواحد، فطال تفسيره بسبب هذا، ولذلك احتاج الناس إلى أن يختصروه بسبب أنه أوغل في هذا الباب رحمة الله تعالى عليه. ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم يجتهد. نعم. ويشترط لمن يقوم به الإلمام بالقرآن وبمعانيه وعاداته وبالوجوه والنظائر والقراءات والضوابط والسياق حتى لا يقع في محذور. يقول يشترط لمن يقوم به الإلمام بالقرآن، يعني حفظا وفهما لمعانيه، وأيضا معرفة عادات القرآن. القرآن له عادات عرفها العلماء من استقرائهم لطريقته، يعني العادات هي الأشياء التي اعتاد القرآن أن يتحدث عنها أو يذكرها وعرفت بالتتبع. مثلا من عادات القرآن أنه إذا ذكر ضميرا ليس له مرجع فالغالب أن الضمير يراد به القرآن. إنا أنزلناه، أنزلنا إيش؟ ما في شيء اسمه القرآن قبلها، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه، فالهاء يقولون للقرآن، لأن العادة في القرآن أن الضمير الذي لا مرجع له يكون مرجعه القرآن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إيش بعدها يا شيخ؟ ها؟ فإنما طيب يسرناه، وين يسرنا ماذا؟ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسرناه أي القرآن، هذه سمى عادات، وذكرها بعض العلماء مثل الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وسماها عادات القرآن. قال وبالوجوه والنظائر، وجوه النظائر هي الكلمات أو الكلمة التي ترد على معان متعددة في القرآن، وكل معنى من هذه المعاني يكون له عدد من الآيات، فهذه وجوه وهذه نظائر. يعني كلمة أمة جاءت في القرآن على 4 أو 5 معاني، هذه المعاني وجوه، الوجه الأول، الوجه الثاني، الوجه الثالث، الرابع. كل واحد من هذه الوجوه قد تجد فيه آيتان، تجد فيه آيتين أو 3 أو 4، هذه تسمى نظائر، نظائر في وجه ما. قال الله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة. ها؟ ما معنى أمة هنا؟ على طريقة وملة. طيب أعطني نظائر هذا المعنى في القرآن. إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملتكم ملة واحدة، هذه من النظائر لهذا الوجه. طيب أمة الجماعة من الناس، ووجد عليه أمة من الناس يسكون، أعطني نظيرا آخر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خيرا أمة أخرجت للناس. هذه نظائر، الآيات المتعددة في الوجه الواحد تسمى نظائر. طيب قال والقراءات، لأن القراءات يفسر بعضها بعضا، والروابط أقصد بها المناسبات، فلو استبدلت بكلمة مناسبات لكان أفضل، لأن هي المصطلح المعهم. المقصود بمناسبات يعني معرفة التناسب بين مقاطع القرآن، بين السورة والسورة، وأول السورة وآخر السورة، وموضوع السورة ومضمونها، فهذا التناسب يفيد في تفسير القرآن بالقرآن. والسياق وهو من أعظم قواعد التفسير، لأن السياق هو الذي يحدد المعنى في كثير من المواطن، والسياق هو ما يحتف بالكلام، تقدم عليه ويقارنه ويأتي بعده، كل هذا يسمى سياقا. السياق هو الذي يحدد مراد الإنسان. لما أقول لكم الآن افتحوا الكتاب، ماذا أقصد؟ ها؟ يعني ليس الكتاب اللي بأيديكم، وليس الكتاب حق سيبويه، سيبويه له كتاب مشهور اسمه الكتاب. ها؟ فالمقصود أنه السياق، سياق الكلام أوله وآخره هو الذي يحدد المراد. نعم. يقول: أما الطريق الثانية فتفسير القرآن بالقرآن. طيب، تفسير القرآن بالسنة، لماذا نأتي إلى تفسير السنة بعد القرآن؟ قال: لأن الله أمر رسوله ببيان القرآن. إذن من أعظم مهمات الرسول بيان القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن أعظم مهمات الرسول هو بيان القرآن، ولذلك الذي يقوم بهذه المهمة وهي بيان القرآن يقوم بمهمة عظيمة، لأن الله كلف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وأيضا قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فتعليم الكتاب بمعانيه هذا من مهمات الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ولأنه لا أحد من الخلق أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع. نعم. وتفسيره قسمان: فالأول صريح ويسمى التفسير النبوي، وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية بقوله أو فعله أو تقريره، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب إني قد أحببت فلانا فأحبه، قال فلان لي في السماء، ثم تمثل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جعل لله وإياك منهم. آمين يا رب. يقول: وتفسيره نوعان، أي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن نوعان. الأول صريح مثل ما ذكرنا في تفسير القرآن بالقرآن أنه نوعان: صريح وغير صريح. وهنا أيضا نفس العملية، صريح ويسميه بعض العلماء تفسير النبوي. ما هو هذا الصريح؟ أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الآية، سواء كان ذلك بقوله أو بفعله أو بتقريره. طيب، كيف نعرف ذلك؟ نعرفه من خلال الحديث. فإذا جاء الحديث مبينا لمعنى آية، أو جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأردف بآية، عرفنا أنه يريد بذلك أن يبين أن هذا الكلام من معنى الآية. فمثلا في قول الله عز في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني قد أحببت فلانا فأحبه فيحبه جبريل، أو نعم، قال فينادي في أهل السماء، ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله. إيش تبغى أكثر من كذا؟ صريح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا معنى الآية. ولذلك هذا يعني ليس محله في القبول مثل محل الثاني، هذا لا قوي، ضروري أن الإنسان يعني يتخذه تفسيرا. قال فذلك قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. جعلني الله وإياكم منهم. قال فمتى نعم تفضل فمتى ثبت الحديث كان وكان ذلك مولد التفسير للآية وجب قبوله وحرم رده. متى ثبت الحديث، أي كان حديثا صحيحا وكان واردا مولد التفسير للآية، جاء لتفسير الآية وبيان معناها، وجب قبوله وحرم رده. وجب قبوله وحرم رده. نعم. ويجب تجنب الموضوع وما اشتد ضعفه، أما الضعيف فيقدم على الأقوال دون إلزام به ويرجح به. يقول: يجب تجنب الموضوع. ما هو الموضوع؟ المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اشتد ضعفه، ما كان ضعفه شديدا أيضا يجب تجنبه، لأنه يغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. أما الضعيف الذي ضعفه محتمل فيقدم على الأقوال، يعني لو كان عندنا ثلاث معاني في تفسير الآية، أحدها جاء في حديث ضعيف، فهذا أولى من غيره، لأن فيه نسبة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وبهذا يكون أرفع من قول غيره. فهو متردد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام أحد الصحابة في الغالب، إذن له منزلة أعلى من منزلة غيره من الأقوال، ولذلك يقول فيقدم عن الأقوال لكن دون إلزام به، يعني لا نلزم بقبول ذلك القول لوجود ذلك الحديث الضعيف، بل له حق التقديم دون إلزام به. ثم قال ويرجح به، يعني لو كان عندنا ثلاثة أقوال وأحدها يستند إلى حديث ضعيف فإن هذا من المرجحات، نعتبر الحديث الضعيف مرجحا لأحد الأقوال الواردة في تفسير الآية. نعم. هذا وأنواع تفسير القرآن يعني بالسنة الصريح، يعني هي أنواع لهذا النوع الأول أو القسم الأول، ولذلك لو قلنا وأقسام يكون أفضل، أو قلنا وأين وتفسير تفسيره قسمان، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قسمان، فالأول صريح ويسمى التفسير النبوي، ثم أنواع هذا القسم وأنواع تفسير القرآن بالسنة أربعة. نعم. أولها أن ينص على تفسير آية ابتداء، سواء قدم التفسير كما في المثال السابق أو أخر، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الكوثر فقال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. نعم. يقول أنواع هذا التفسير النبوي الصريح أربعة. الأول أن ينص على تفسير الآية ابتداء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويفسر من دون أن يكون هناك سؤال أو حاجة من حادثة أو واقعة تدعو إلى ذلك، سواء قدم التفسير كما في المثال الأول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إلى آخره فذلك قول الله، قدم التفسير على الآية أو أخر التفسير عن الآية. نحن نذكر هذا من باب أن ينتبه الطالب إلى أن التفسير قد يكون بهذه الصورة أو بهذه الصورة، وإلا فهذه التقسيمات الأربعة ليست ضرورية، ولكن من باب يعني تحديد هذه الأنواع وتذكير أو تنبيه إيقاظ الذهن إلى استيعابها ومعرفتها. قال أو أخر التفسير كما ورد في أنه قرأ الكوثر، يعني قرأ قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فقال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير. نعم. وثانيها أن يشكل على الصحابة شيء فيبينه لهم، كما في قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. الثاني أن يشكل على الصحابة شيء فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيبين لهم المعنى، وهنا مسألتان، الأولى هذا الشاهد أتينا به في تفسير القرآن بالقرآن وجئنا به في تفسير القرآن بالسنة، إيش يعني؟ هي لعبة؟ لا، هو من تفسير القرآن بالقرآن وهو من تفسير القرآن بالسنة، لأن اللي تولى ذلك من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث من العمد عندنا في أصول التفسير، لأنه قعد لنا أو أصل لنا مشروعية تفسير القرآن بالقرآن، والثاني بيّن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن. واضح؟ صبرا. فإن قيل ما الذي أشكل على الصحابة؟ ما الذي أشكل على الصحابة؟ الصحابة قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، حملوا الظلم على عموم معناه، فقالوا لو كان المعنى عاما فنحن جميعا ظالمون، وبهذا سنحرم من هذا الجزاء العظيم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ اللي يغتاب واللي يترك شيئا من الفرائض أو الواجبات أو يفعل شيء من المحرمات يدخل في الظلم، قد ظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تقولون، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بآية أخرى. طيب السؤال، لماذا الصحابة فهموه على عمومه والرسول لم يفهمه على العموم بل قيده بمعنى من معانيه؟ أليس الأولى أن يبقى على عمومه؟ ها أنتم تكونون مع الصحابة ولا مع الرسول؟ تفضل شيخ. لا، السؤال الآن ليش النبي يفسر بأحد المعاني ويترك المعنى العام؟ نعم، هذا لا شك، لكن أيضا لما كان هو أعلم الخلق مراد الله ليس عندنا شك في أن التفسير صحيح، لكن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم فهم غير فهم الصحابة، فهمه على معنى معين ولم يفهمه على كل معاني الظلم، يعني لم يجعل اللفظ محتملا لجميع معاني الظلم؟ ها تفضل شيخ. لا، ما قال لهم أعلى، لو كان أعلى بقي إشكال الصحابة على ما هو عليه، أو لا، لو كان أعلى بقي إشكال الصحابة، يعني أنه المشركين سيحرمون ونحن معهم، وهذا ما لا يريده الصحابة. الصحابة يقول يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، إذن نحن لن يكون لنا الأمن والاهتداء يوم القيامة. والله يا إخواني هذه الآية أشكلت علي سنين طويلة، لا أعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم حملها على معنى خاص والصحابة حملوها على عموم المعنى، فكان عندي أن ما ذكره الصحابة من إشكال صحيح، فكنت أقول يا رب اهدني، يا رب بين لي كيف حملها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى. سبحان الله فتح الله علي وعرفت المراد وأحمد الله على ذلك، فله الفضل وحده. يا إخواني لا يمكن حمله على المعنى الذي أراده الصحابة، لا يمكن، لأنها جاءت في قصة تتحدث عن الشرك والتوحيد، والكلام كله عن الشرك والتوحيد، ما الكلام عن المعاصي ولا شيء، فكيف تفهم على أنها في عموم الظلم؟ قال فلما رأى الشمس، إيش فلما إيه الآية، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. طيب اسمعوا إيش بعدها، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا الله لك الحمد، والله ما تدرون كيف فرحت أني عرفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم حملها على المعنى، لأنه عندنا قاعدة مشهورة، الأولى في التفسير إبقاء الكلام على عمومه أو على إطلاقه وعدم حمله على المعنى الخاص إلا بدليل. فلا أدري لماذا خصص النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، لكن إيش رأيكم الآن، يصلح إشكال الصحابة في مكانه ولا في غير مكانه؟ غير مكانه، لأن الكلام لا يتحدث عن ظلم مطلق، كلام بين إبراهيم وقومه في قضية واحدة وهي قضية الشرك والتوحيد، ليس هناك شيء آخر. واضح هذا يا أخواني؟ أي نعم. أنا أردت أني أذكر هذا ليبين لكم أهمية التفسير النبوي، بل وحتى تفسير الصحابة تجد فيه من مثل هذه كثير جدا، سيأتي هذا إن شاء الله عندما نصل إليه. بهذا نصل إلى نهاية هذا المجلس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. عذرا شيخ، تداعون الأسئلة يا رب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة السراج العلمية الأولى في أبها، وهذا اليوم هو اليوم 20 من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية الشريفة، وقد وصلنا فيها إلى أنواع التفسير النبوي، وذكرنا النوع الأول والثاني ووصلنا إلى الثالث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وثالثها أن يتأول القرآن فيعلم بما فيه كما في قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. هذا النوع الثالث من أنواع التفسير النبوي، وهو أن يتأول القرآن فيعمل بما به، يعني تأتي آية فيعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضاها فيكون ذلك تفسيرا له. ففي قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت أمنا عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يعمل بما فيه، فهذا لون من ألوان التفسير النبوي. نعم. ورابعها أن يتلو الآية في موطن في عظمه معناها، مثل قوله في غزوة بدر: سيهزم الجمع ويولون الدبر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تلاها في موطن عرفنا به معنى الآية، فهو لما ولى المشركون أدبارهم فارين من المؤمنين في تلك الغزوة قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع، أي جمع المشركين، مع أن الآية ما فيها ما يدل على أي جمع، قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. وأما القسم الثاني وهو غير الصريح، جميل، يسمى تفسير القرآن بالسنة، ويسمى تفسير القرآن بالسنة، وهو أن يقوم المفسر بجمع الأحاديث التي يصلح أن تكون تفسيرا للآية، وهو محل اجتهاد ولا يقبل إلا للعالم. نعم، القسم الثاني غير الصريح، وهو أن يقوم المفسر بمحاولة ذكر الحديث الذي تفسر به الآية فهما منه، وقد يكون قريبا جدا وقد يكون فيه نظر، ولذلك هو محل اجتهاد، يعني قد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه. والأحاديث في هذا الباب يعني تختلف درجاتها، منها ما هو واضح جدا في أنه مأخوذ من الآية، ومنها ما يعني يحتاج إلى إيضاح وبيان حتى يعرف أن له صلة بالآية. فمثلا قول الله عز وجل: كلا لا تطعه واسجد واقترب، ذكر الاقتراب بعد السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. لاحظ أن العبارات والألفاظ متقاربة، ولذلك نحن نفسر هذه الآية بهذا الحديث: اسجد واقترب، أن أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، لدلالة الحديث، فأكثر من الدعاء لأن في أقرب حالاتك من ربك سبحانه وتعالى. نعم. وأنواع كثيرة، منها بيان التأكيد كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال لمسلم إلا بغير نفس منه، فإنه موافق لقولك: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا كثير. نعم، أنواع هذا النوع كثيرة، أو أنواع هذا القسم كثيرة. أولا بيان التأكيد، يعني أن يأتي في السنة ما يؤكد ما في القرآن، فيكون الذي جاء في السنة مستنبطا من القرآن مؤكدا له، كقول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. نعم. ومنها بيان المجمل كأعداد الصلوات وكيفياتها. فقد جاء في القرآن وأقيموا الصلاة، كيف نقيمها؟ لا نستطيع أن نقيمها إلا إذا عرفنا ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أعظم الرد على القرآنيين الذين يرون أنه يكتفى بالقرآن في فهم الإسلام. نقول ما يمكن، لا بد من السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يجوز لأحد أن يدعي أنه يمكن عبر القرآن أن يكتفي أو يقتصر في فهم الدين. نعم. ومنها تخصيص العام كتخصيص قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل النيران، بعموم قوله يصيبكم الله في أولادكم بالذكر مثل حق الأنثيين. نعم. ومنها تخصيص العام، يعني كأن يرد لفظ عام في القرآن كقوله يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم هذا لفظ عام يشمل جميع الأولاد، الذكور والإناث، ويشمل الحر والعبد والمؤمن والكافر، ويشمل القاتل وغير القاتل، يشمل كل ولد لك. لكن جاء في السنة ما يخرج بعض هؤلاء، مثل لا توارث بين أهل ملتين شتى، هذا أخرج الكافر، فلا يرثك ابنك الذي كفر نسأل الله العافية والسلامة، وأيضا لا يرث الابن القاتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل ميراث. فهذا تخصيص للعموم الوارد في الآية، وهو كثير في السنة النبوية ويعتبر لونا من ألوانها. نعم. ومنها تغيير المغرب كتغيير قوله والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما بأن تكون اليمنى وبمفصل الكف وأن تبلغ السرقة النصاب كما جاءت في ذلك السنة. ومنها تقييد المطلق. المطلق قلنا ما هو غير المعين، في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الأيدي هنا غير محددة، من أين نقطعها؟ هل هو من الكف وإلا من المرفق وإلا من العضد؟ لم يرد في الآية ما يبين ذلك، فجاءت السنة ببيان أن الذي يقطع من اليد هو مفصل الكف، وأن اليد التي تقطع هي اليمنى وليست اليسرى، وأن الذي يقطع فيه الإنسان ربع دينار فصاعدا. فقوله فاقطعوا أيديهما هذا مطلق، خصصته السنة بعدد من المخصصات. ومن عادات القرآن، هذه نرجع فيها إلى ما ذكرناه في المجلس الماضي، من عادات القرآن أنه إذا ذكر اليد أراد بها إيش؟ الكف. فإذا أراد غير أكثر من الكف قيد، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولكن هنا قال فاقطعوا أيديهما، ولم يقل فاقطعوا أيديهما إلى الكف أو فاقطعوا أيديهما إلى مفصل الكف، مما يدل على أن اليد إذا أطلقت في القرآن أريد بها الكف ولم يرد بها كامل اليد. هذه عادة قرآنية، وإلا في اللغة إذا قيل اليد يراد بها كامل اليد. أي نعم. ومنها أنواع المسلم كما في قوله وإلى الأرض مدت، قال صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي ويمكنهم البصر. إيضاح المشكل يعني أن يشكل لفظ في القرآن فيأتي في السنة ما يبينه، مثل قوله وإذا الأرض مدت كيف تمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم أو يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. ومثلها أيضا قول الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. كيف يجاء بجهنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يعني كم الملائكة يجرون جهنم بسرعة؟ 4,900,000,000,000 ملك يجرون النار. أسأل الله أن يحرمها علينا والدينا وكل مسلم يا رب. ومن هذا إلى ما سكت عنه الغراب كتهريم نكاح المرأة على عمتها وغالتها. هذا النوع الحقيقة ليس من التفسير، هذا من زيادة القرآن، من زيادة السنة على القرآن، ولذلك لا يصح عده نوعا من أنواع تفسير السنة للقرآن، بل هو زيادة، هذا مما زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس تفسيرا. يعني وين الآية التي فسرها؟ واضح؟ أين الآية التي فسرها؟ أين؟ ولذلك إيش نقول؟ نلغي هذا النوع فأشطبوا عليه يا أخوان. تفضل يا شيخ. والكتب المصنفة في تفسير القرآن للسنة بقسمين على صنفين: الأول ما اقتصر على رواية المثل دون زيادة كعبد الرزاق وابن مردوين وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر وكلها مسندة، والثلاثة الأخيرة مع الطبري لا يكاد يشد عنها شيء من التفسير والمقطوع. يقول إن الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة بقسمين على صنفين، هذا من أجل تعرف ما صنف والفروق بين هذه المصنفات. قال: الصنف الأول من اقتصر على رواية المأثور، يعني يذكر أحاديث نبوية دون أن يعلق، وكذلك يذكر كلام الصحابة والتابعين دون أن يعلق بشيء، فيكتب الآية ثم يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، حدثنا فلان عن فلان أن ابن عباس قال كذا. هذا هو النوع الأول. قال: كعبد الرزاق، عبد الرزاق له تفسير يقع في 4 مجلدات وهو مطبوع، وابن مردويه، ابن مردويه له تفسير لكنه مفقود غير موجود، وعبد بن حميد أيضا له تفسير مفقود، وابن أبي حاتم له تفسير القرآن العظيم مطبوع وإن كان فيه قطعة يسيرة مفقودة، يعني في جزء من التفسير قد فقد فلم يعثر عليه حتى الآن، وابن المنذر له تفسير ومفقود أيضا. يعني كل هذه التفاسير المسندة التي ذكرناها مفقودة عدا تفسير عبد الرزاق وابن أبي حاتم الذي فيه شيء مفقود. قال: وكلها مسندة. إيش معنى مسندة؟ يعني تروي الأحاديث والآثار بالأسانيد. والثلاثة الأخيرة مع الطبري لا يكاد يشذ عنها شيء من التفسير المرفوع والموقوف والمقطوع. هذه فائدة جميلة ممن؟ من ابن حجر رحمه الله. ما هي الثلاثة الأخيرة؟ عبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن المنذر، هذه التفاسير الثلاثة مع تفسير الطبري يقول ابن حجر لا يكاد يخرج عنها شيء من التفسير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة والمقطوع أي المروي عن التابعين رحمة الله تعالى عليه. لكن الطبري ليس من هذا النوع، الطبري إنما جاء به للجملة الأخيرة فقط. الطبري ممن يروي بالإسناد ويفسر ويتكلم ويحلل، سيأتي في النوع الثاني. نعم. ومنها الدور المنثور للسيوطي وهو مجرد من الأسانيد ومختصر من كتابه المفقود ترجمة بالقرآن. قال: ومن كتب التفسير بالمأثور التي تروي ولا تذكر شيئا في جانب الدراية والتفسير. الدر المنثور للسيوطي وهو مطبوع، وأحسن طبعات الطبعة التي أخرجها الدكتور عبد الله التركي، وهذا قد جمع فيه السيوطي رحمه الله كل ما وقع تحت يده من التفسير في الكتب، ولذلك وجدنا كثيرا من التفسير المفقود في كتابه. لكن المشكلة أنه قد اختصر فيه الأسانيد، لم يذكر فيه الأسانيد، يقول أخرج ابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبري والنسائي في تفسيره وعبد الرزاق عن ابن مسعود أنه قال في قول الله تعالى كذا. فهو الحقيقة استطعنا من خلاله أن نعرف كثيرا من المفقودات، لكن عرفناها من دون أسانيد. وهو رحمه الله قد ألف كتابا سماه ترجمان القرآن، جمع فيه كل الروايات بأسانيدها، لكن هذا الكتاب مفقود، ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بوجوده، فإذا وجدناه عرفنا كل الأسانيد التي نحتاج إلى معرفتها وليست بعيدنا اليوم. نعم. والثاني من ذكر ما يتعلق بالآيات من لغة وقراءات وفقه ونحوها كابن جرير وابن كثير وهو أبلغها في تفصيل الأحاديث المرفوعة. يقول النوع الثاني من الكتب المصنفة في تفسير القرآن بالسنة من ذكر ما يتعلق بالآيات من لغة وقراءات وفقه ونحوها كابن جرير رحمه الله، فإنه يذكر كل ما يتعلق بالآية مما يريد أن يتحدث عنه، ويذكر الأحاديث المسندة التي بلغته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن. قال وابن كثير وهو أبلغها، يعني أكثر من استوعب تفسير السنة للقرآن هو ابن كثير رحمه الله، وهذه يعني بركة السنة عليه أن كتابه أصبح من الكتب يعني المعتمدة في التفسير. فهو رحمه الله إذا جاء إلى آية وفيها يعني ما يشير أو في حديث ما ما يشير إلى معنى الآية جاء به، ثم ذكر رواياته. نعم. ويجب التثبت في الأحاديث المرفوعة وتحرم رواية الموضوع بها إلا على سبيل التبيين. يعني يجب التثبت في الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتحرم رواية الموضوع أي المكذوب منها إلا على سبيل التبيين، أن يروى الحديث ويقال هذا حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد سواء مع كل حديث كما فعل الطبري أو في المقدمة كما فعل الثعلبي. نعم. يقول وقد كان المتقدمون يعنون بذكر الأسانيد، لماذا؟ أولا من أجل أن تبرأ ذمته ببيان كيف وصل إليه هذا الحديث، وصل إليه من طريق فلان، فإذا ذكر السند برئت الذمة، هذا أولا. ثانيا قد يكون الطريق الذي وصل إليه الحديث منه طريقا ضعيفا، لكن يذكر الإسناد لأنه يمكن أن يوجد طريق آخر يتقوى به هذا الطريق، فذكره للسند يجعل عندنا فرصة للبحث عن إسناد آخر نقوي به هذا الإسناد الضعيف، لأن اجتماع عدد من الطرق الضعيفة يقوي بعضها بعضا في بعض الأحيان عند علماء الجرح والتعديل أو يعني علماء السنة. قال والطبري رحمه الله يقطع الأسانيد أو يقطع التفسير ويعيد الأسانيد. كيف؟ يأتيه تفسير كامل مثلا لمجاهد برواية واحدة لآيات كثيرة 200 آية 300 آية، فماذا يفعل؟ يضع كل آية في موطنها ثم يعيد الإسناد في كل موطن، ولأجل ذلك نجد أن الأسانيد تتكرر كثيرا في تفسير الطبري رحمه الله، تجد الإسناد الواحد يعاد 200 300 400 مرة. لماذا؟ لأنها كانت نسخة واحدة فبسند واحد، فقطعها بحسب الآيات وأعاد مع كل قطعة الإسناد الأول، وهذا كبر حجم التفسير، لكن هذا من باب تدقيق الطبري رحمه الله في إيصال هذه المرويات إلينا، لأن بعض المرويات تكون عن نفس الإمام بنفس هذا الإسناد وقد تكون بإسناد آخر. وأحيانا يفعلون مثل ما فعل الثعلبي الذي لم يكرر الأسانيد وإنما ذكر أسانيده إلى هؤلاء المفسرين في مقدمة تفسيره ثم لم يعدها، فكل ما قال مجاهد يقصد به بالإسناد الذي ذكره في المقدمة، كل ما قال مثلا عكرمة أو ابن عباس فبالإسناد الذي ذكره في مقدمة تفسيره، ولذلك لم يعد الأسانيد في كتابه. نعم. ثم حذف الطلب للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد، يعني ثم حذفت الأسانيد طلبا للاختصار وتحاشيا لطول الأسانيد. وبقيت المرويات على سبيل الجزم، ومن هنا وقع الالتباس وفقد الناس ثقة بكثير من المرويات، وحذف الأسانيد يشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة. يقول ثم إن الناس حذفوا الأسانيد، ومن هنا وقع الالتباس وفقد الناس الثقة بكثير من الرويات. يعني يقال عن ابن عباس، طيب من أين، كيف نعرف أنه فعلا قاله ابن عباس أو لم يقله؟ هل السند الموصل إليه صحيح أو ضعيف أو شديد الضعف أو موضوع؟ لا ندري. فاختلط الصحيح الشديد الصحة بالموضوع البالغ في الوضع، لأن كلها يقال فيها قال ابن عباس، لكن لو قيل قال ابن عباس فيما رواه فلان عن فلان عنه، وقال ابن عباس فيما رواه فلان عن فلان، لعرفنا يعني الدرجات هذا المروي عن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وحذف الأسانيد أشد خطرا من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة. لماذا؟ لأنها خلطت الصحيح بالضعيف، خلطت المقبول بالمردود، بخلاف الحديث الموضوع واضح أنه موضوع، والإسرائيليات واضح أنها إسرائيليات، موقفنا منها واضح ونعرف كيف نتعامل معها، لكن هذا كلام عن ابن عباس لا ندري هل هو من كلامه الثابت عنه أو ليس من كلامه بل هو مكذوب عليه، فيجب أن نحترز منه. نعم. يقول مظنة الموضوعات، أين توجد الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ غالبها في أبواب فضائل القرآن، وأنتم تعرفون أن هناك رجل كان قاضيا ألف في أو ذكر حديثا موضوعا في فضائل كل سورة، فلما سئل قال لما رأيت الناس انشغلوا بمغازي ابن إسحاق والواقدي أو كلام النحو ذلك أردت أن أرده من القرآن، فذكر حديثا مفصلا، من قرأ سورة هود جعل الله لكله له بكل آية مقعدا وأريكة ولؤلؤة مجوفة إلى آخره، كل سورة مشى عليها سورة سورة. والعجيب أن الزمخشري الذي يعاتب أهل السنة في قبولهم أحاديث الأحاديث حديث الأحاد الصحيحة في العقائد روى هذا الحديث في كتابه، ما يدل على أنه لم يكن من أهل الحديث لا في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دليل، فهو يعاتب الناس على أنهم قبلوا أحاديث أحاد صحيحة لكنها في مسائل عقدية، وهو قد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكذوب عليه، ووضع ذلك في تفسيره الكشاف. ففضائل القرآن يا إخواني نوعان، فضائل عامة، وهذا الأحاديث فيه كثيرة، الصحيح منها كثير، وفضائل لكل سورة أو للسور والآيات، هذا الصحيح فيه قليل، يمكن ما تبلغ السور التي فيها أحاديث صحيحة ثابتة وفضائل لها يعني أكثر من قريب من 10، تزيد قليلا أو تنقص، والباقي 114 سورة ما فيها فضائل خاصة، إنما يثبت لها ما ثبت بكتاب الله كله من الفضيلة. فسورة الفاتحة والبقرة وآل عمران والكهف والمعوذتين والإخلاص والكافرون والزلزلة وتبارك إيش بعد؟ ها؟ لا الآن في السور ها؟ ذكرناها الواقعة فيها حديث ضعيف. نعم شفتوا كيف؟ إذن الأصل في الفضائل حديث السور الضعف أو عدم القبول إلا ما جاء في هذه السور. وأما الآيات فأقل أيضا. عندنا آية الكرسي والآيتين الأخيرة من سورة البقرة. في شيء آخر؟ ها؟ والعشر الآيات من أول سورة الكهف. أحسنت. وش بعد؟ آخر آل عمران. أحسنت. نعم إيش غيرها؟ ما ضعيف ها؟ ايه العشر الاوائل من سورة الكهف على الصحيح. نعم وش غيرها؟ نعم السورة كاملة ما فيها فضيلة ما فيها فضيلة ها؟ انا اتكلم عن الايات فاشوف خمس ما بقي هكذا يعني. فإذا جاءك وذلك إذا حفظت الصحيح عرفت فيه كل ما ورد وذكر ضعيفا. نعم قال إذ الصحيح منها قليل. وفي أسباب النزول. أسباب النزول أيضا الغالب في أحاديثه الضعف، لكن أمر أسباب النزول أهون من جهة أنه غالب ما يذكر من أسباب النزول صالح لأن يدخل في معنى الآية، فهي قصص توضح معنى الآية وتدخل في المراد منها. ولذلك نحن نتسامح في رواية الضعيف من أسباب النزول ما لم يمنع منه مانع، يعني كان يكون السبب صحيح واضح جدا وأليق بالآية وبالسياق، والسبب الضعيف بعيد المعنى ولا صلة له بها أو نحو ذلك. قال نعم ثم قال وكتب التفسير. وكتب التفسير التي هي مظنة الموضوعات تفسير الثعلبي والواحدي والبشيري والسلمي والسلمي والسلمي والزمخشري. يعني هذه الكتب أو هذه التفاسير هي التي تتردد فيها كثير من الموضوعات. وبهذا نصل إلى نهاية هذا المجلس، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس هو المجلس الخامس من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة العلمية، دورة السراج العلمية الأولى بأبها. وهذا اليوم هو العشرون من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما الطريق الثالثة فهو تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وذلك لأن الله زكاهم ولأنهم أهل اللسان وقد شهدوا التنزيل وعرفوا أحوال ما نزل فيهم القرآن ولسلامتهم من البدع ولحسن أفهامهم. يقول: أما الطريق الثالثة، يعني إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة فإننا نرجع في ذلك إلى أقوال الصحابة. لماذا أقوال الصحابة؟ قال: لأن الله زكاهم، مدحهم وأثنى عليهم في القرآن. وهذه التزكية في القرآن لا يمكن أن تكون لا معنى لها، لا بد أن يكون لها معنى. فمن معانيها أن لهم اعتبارا وقدرا وحقا وقولا معتبرا ليس لغيرهم. ولما ذكرهم الله في القرآن ذكرهم بطريقة عجيبة، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. فقيد من اتبعوهم بالإحسان ولم يذكر الإحسان في حقهم. لماذا؟ لأنهم محسنون جميعا. فالصحابة لا يمكن تقييد يعني تقييد وصفهم بالإحسان، لأن الأصل في الصحابة هو أنهم عدول وأنهم خيار هذه الأمة. ولذلك من جاء بعدهم منهم من اتبعهم بإحسان، ومنهم من اتبعهم بغير إحسان، ومنهم من لم يتبعهم. ولذلك جاء التقييد في من بعدهم ولم يأتي فيهم لأنهم محسنون، وهذا كافي في تزكيتهم. قال: ولأنهم أهل اللسان. أيضا الصحابة رضي الله تعالى عليهم هم أهل اللسان العربي، والتفسير عمدته اللسان، فإذا كان الذي يفسر هو الصحابي وهو من أهل اللسان فقد اجتمع فيه ركنان عظيمان. الأول أنه صاحب اللسان الأصيل الذي لم يشب بشيء من اللحن والعجمة، والثاني أنه أكثر الناس علما بالقرآن لأنه كما سيأتي عاصر التنزيل. قال: وقد شهدوا التنزيل، عرفوا كيف نزل القرآن وعلى أي شيء ينزل وماذا يريد بكذا وماذا يريد بكذا، وأيضا عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن. نزل القرآن في مشركي العرب، في اليهود، في النصارى، في المنافقين، وهؤلاء أكثر الناس معرفة بهم هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: ولسلامتهم من البدع، لأنه لا يعرف في الصحابة أحد ينسب إلى بدعة. ولحسن أفهامهم، قد آتاهم الله عز وجل مزية ومنزلة في حسن الفهم وعمق التأويل لم تحصل لمن بعدهم، فلهذه الأسباب كلها صار لتفسيرهم منزلة عند العلماء ولهم حظوة وصاروا أحظى بالحق من غيرهم. نعم. نعم، يقول: كانوا يفسرون القرآن بالقرآن. طبعا نحن ما ذكرنا أمثلة لهذا لأنها مبثوثة في كتب التفسير. ويفسرون القرآن بالسنة، ويفسرون القرآن باللغة لأنهم هم أهلها، ويروون عن أهل الكتاب. أيضا كانوا يروون عن من لقوه من أهل الكتاب ككعب الأحبار وهب المنبه وغيرهم، كما أنهم كانوا يجتهدون، واجتهادهم خير من اجتهاد من جاء بعدهم. يعني يجتهدون في تفسير القرآن، إذا لم يكن عندهم لا كتاب ولا سنة فإنهم يجتهدون بحسب ما يتيسر لهم من الفهم. نعم. ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه، وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، كصريح أسباب النزول والإخبار عن الغيبيات، إلا إن كان في المروي شبهة خبر الإسرائيلي، وكان الضامن شبهة نخل عن بني إسرائيل. يقول: ويجب قبول تفسيرهم إذا أجمعوا عليه. إذا أجمع الصحابة على تفسير آية بشيء وجب قبول تفسيرهم. قال: وله حكم الرفع، يعني ولكلامهم حكم الكلام المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الرسول قاله، في حالتين: الأولى وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال، يعني أن الصحابي إذا تكلم في أمر ليس من المعقولات وإنما هو من الأمور التي تؤخذ عن طريق الوحي كالغيبيات، فإن كلامه فيها يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول من أين جاء به، لا يمكن يتكلم الصحابي رجما بالغيب أو يأتي بهذا من عند نفسه أو اكتشافه، هذا غير معقول. فدل ذلك على أنه إنما جاء به من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال كصريح أسباب النزول. صريح أسباب النزول، أسباب النزول عندنا نوعان، صريح وغير صريح. صريح أن يذكر الحادثة أو السؤال ثم يقال فأنزل الله، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله قوله كذا، هذا يعده العلماء في حكم المرفوع. أو يقول الصحابي وقع كذا وكذا فأنزل الله كذا، هذا يسمى سبب النزول الصريح. هذا إذا جاء صح عن الصحابي له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حكم الحديث الذي تفوه به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما هو سبب النزول غير الصريح؟ أن يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، لأنها تحتمل أمرين، إما أن يكون المراد السببية، وإما أن يكون المراد أن الصحابي يريد أن هذا داخل في حكم الآية. ولذلك إذا وجدت هذه العبارة فيعني حاول أن تبحث هل فعلا هذا هو سبب النزول، أو أن الصحابي أراد أن يدخل هذا الكلام في معنى الآية، نزلت هذه الآية في كذا، مثل ما قال أحدهم والله لا يهدي القوم الظالمين أو الفاسقين، قال نزلت في الخوارج، الخوارج ما جاءوا إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمقصوده أنها داخل أن هذا داخل في حكم الآية. واضح؟ فيقول المؤلف هنا وله حكم الرفع إذا لم يكن للرأي فيه مجال كصريح أسباب النزول فقط دون غير الصريح، والإخبار عن الغيبيات يعني الأمور المغيبة إذا تكلم فيها الصحابي فإن لها حكم المرفوع، فإن لها حكم المرفوع، إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي. إذا توقعنا أن هذا من أخبار بني إسرائيل توقفنا ولم نجعل له حكم المرفوع. قال إلا إن كان في المروي شبهة الخبر الإسرائيلي وكان الراوي مشهورا بالأخذ عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو، كعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، فإنه كان قد أخذ من غزو الروم زاملتين من كتب أهل الكتاب، فصار يروي ويحدث بما يقرأ في كتبه. نعم. وإن اختلفوا فيرجع بين أقوالهم مرجحات معروفة كشهود الحادثة وشهرة الصحابي وصحة السند وموافقة السياق والمشهور من اللغة. يقول إذا اختلف الصحابة فماذا نفعل؟ قال نرجح بين أقوالهم، نرجح بين أقوالهم. بأي شيء يكون الترجيح؟ قال يكون الترجيح بالمرجحات المعروفة عند الأصوليين كشهود الحادثة، يعني لو فسر لو فسرت الآية بتفسيرين وأحدهما كان ممن شهد الحادثة التي نزلت فيها الآية فهو أولى ممن لم يكن كذلك. يعني لو جاءنا تفسير في قصة الإفك لآية عن عائشة مثلا، وجاءنا تفسير لها عن أبي هريرة واختلف، فالأحظى والأقرب إلى الحق في المسألة عائشة، لأنها كانت ركن من أركان هذه الحادثة التي وقعت وهي حادثة الإفك. قالوا شهرة الصحابي، يكون الصحابي مشهورا بالتفسير كابن عباس رضي الله تعالى عنه أو ابن مسعود أو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، فهؤلاء لهم منزلة وقدر في التفسير ليس لغيرهم من الصحابة. قالوا وصحة السند، يعني يكون السند إلى أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا. قال وموافقة السياق، كان يكون أحد التفسيرين أقرب إلى سياق الآيات من التفسير الثاني، وكذلك موافقة المشهور من اللغة، كأن يكون أحد التفسيرين عن الصحابيين أقرب إلى المشهور من كلام العرب، لأن كلام العرب يمكن أن يحمل على معنى مشهور ويمكن أن يحمل على كلام معنى ضعيف أو قليل أو نادر، فالذي يفسر بالمشهور أولى من الذي يفسر بغير المشهور، لأن الكلمة أحيانا تأتي بمعنيين أحدهما متداول والثاني قليل، فالمتداول في الغالب هو الأحظى والأقرب إلى المراد. مثلا وامرأته قائمة فضحكت، ما معنى ضحكت؟ الضحك يطلق على الضحك المعروف، هذا هو المعنى المشهور للضحك، وقيل ضحكت معنى حاضت، وهذا معنى للضحك في العربية لكنه ليس مشهورا، فأي التفسيرين أحظى بالقبول؟ أي ما وافق المشهور. نعم. ولا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا نصوا على فساد ما عاداها، وإذا لم ينصوا فقولان، وفصل وفصل الآخرون فقالوا بالجواز إن لم يعالج القول المحدث أو الأقوال السلف. يقول لا يجوز الخروج عن أقوالهم إذا نصوا على فساد ما عداها، يعني إذا قالوا لا يوجد غير هذا أو هذه هي الأقوال المعتبرة في معنى الآية، فلا يجوز الخروج في هذه الحالة عن أقوالهم. قال وإذا لم ينصوا على فساد ما عداها، وهذا هو الغالب يعني أو هذا الأصل، وأنا لا أعرف أن الصحابة نصوا على ما عدا الأقوال إلا أن يكون شيء موجود ما مر يعني أنا علي في هذا شيء، فالمقصود أن الغالب أن الأقوال تروى عنهم ولا ينصون على فساد ما عداه. فهنا اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول إذا اختلف الصحابة على قولين فأكثر فإنه لا يجوز إحداث قول زائد، لا يجوز إحداث قول زائد. لماذا؟ قالوا لأن القول الزائد أو لأن إيجاد قول زائد يعني أن الصحابة لم ينتبهوا للحق في الآية، وهذا يؤدي إلى أن عصر الصحابة قد خلا من قائم لله بالحجة، وهذا لا يجوز، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة وأن تقول أن الصحابة قالوا قولين وكلا القولين باطلان، إذن القول الثالث هو الذي جئت به، فهم كانوا على ضلالة وأنا على الحق، وهذا قول شنيع يعني، وهذا مؤدى شنيع. القول الثاني أنه يجوز إحداث قول زائد في تفسير الآية لم يقل به الصحابة. القول الثالث فيه تفصيل، يقولون إن كان القول الثالث لا يعارض أقوال الصحابة جاز إحداثه، وإن كان يعارض أقوال الصحابة ويقضي عليها يبطلها فلا يجوز القول به، وهذا أعدل الأقوال، وذلك أن القول الثالث إذا لم يعد على أقوال الصحابة بالإبطال والمعارضة فالصحيح أنه يجوز، يجوز أن يحدث قول ثالث لا يعود على أقوال الصحابة بالإبطال. لكن نحن يا إخواني نشدد في هذا من جهة أن أقوال الصحابة يجب أن تحترم، وأن الخلاف الذي ورد عن الصحابة في تفسير آية لا يجوز الزيادة عليه في الأصل. لماذا؟ لأنه يتضمن أن القول الزائد قد جهده أصحاب رسول الله، وفي عند من قاله يرى أنه حق وأن الصحابة بهذا على الباطل، وهذا خطير جدا. ولذلك قال بعض العلماء إذا اختلف الصحابة فاختلافهم إجماع على عدم الزيادة على أقوالهم، فلو اختلفوا على أربعة أقوال فكأن الصحابة أجمعوا على أن الآية فيها أربعة أقوال وليس هناك قول خامس. واضح؟ أنا أعرف أنه يدور في أذهانكم الآن سؤال، تقولون طيب هؤلاء الذين فسروا القرآن من أئمة وغيرهم وجاءوا بأشياء من التدبرات والتأملات والاستنباطات والاستدلالات لم يذكرها الصحابة، ماذا نفعل بها؟ نقول إن كانت هذه الأشياء في المعنى في التفسير فلا يقبل، وإن كانت في الاستنباط والتدبر والاستدلال فالأمر فيه سعة. أهم شيء عندنا إيش؟ المعنى. يعني لو جاء الصحابة واختلفوا في الصمد على أربعة أقوال، الله الصمد، لا يجوز لأحد أن يقول عندي قول خامس. يقول الصحابة ما ذكروا لنا إلا أربعة، معنى ذلك أنهم كانوا على الباطل وأنت على الحق؟ ما يمكن، لا يمكن. فإذا جاء إنسان وقال أنا عندي يعني لفتة في كون الصمد جاءت بعد لفظ الجلالة الله وليس بعد الرب، قلنا هذا مجاله مفتوح، ما عندك مشكلة فيه، لأن الصحابة ما التزموا لنا بأن يبينوا لنا كل ما يستنبط ويؤخذ من الآيات ويستدل بالآيات عليه، ولذلك قال وليعلم أن الاستدلال بالآية على أهل لم يستدل به السلف أو الاستنباط منها جائز مواضع وليس داخلا في المسألة السابقة. يعني أن تستدل بالآية على أمر لم يستدل به الصحابة عليه لا بأس. يعني لو جاء الصحابة وبينوا أن صلاة الجماعة مشروعة أو واجبة بآية، ثم جئت أنت وقلت وجدت في القرآن 20 آية تدل على وجوب صلاة الجماعة، قلنا الصحابة ما بينوا هذا، ما يلزم أن يبينوا، إذا بينوا الحق بدليل واحد برئت ذمتهم، وعليه هذا الذي ذكرته أنت من الأدلة الزائدة لا يضر. فالاستدلال بالقرآن على أمر لم يستدل به الصحابة ليس فيه بأس. يعني لو جاء واحد وقال في قول الله عز وجل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دلالة على أن رحمة الله سبقت غضبه، هذا ما ذكره أحد من الصحابة، وجائز أن يقول به أحد لأنه في مجال الاستنباط والاستدلال ليس هو مجال التفسير. لكن لو جاء أحد وقال الرحمن معناها اللطيف، نظرنا في تفاسير الصحابة ما وجدنا أحد نص على أن الرحمن بمعنى اللطيف، فنقول لا، هذا تفسير زائد وبيان للمعنى لم يذكره الصحابة. واضح يا إخواني؟ هذه مسألة دقيقة، لأن بعض الناس يشغب يقول يعني العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وابن القيم وغيرهم من الأئمة جاءوا بأشياء ما ذكرها الصحابة، نقول كل الأشياء اللي يأتي بها العلماء ما دامت ليست في المعنى الذي تحدث فيه الصحابة فلا بأس بها. ثم إن الصحابة أحيانا قد يتركون آية لا يروى عنهم فيها تفسير، فإذا جاء من بعده فسرها كان تفسيره موافقا للحق ومتمشيا مع القواعد فإنه لا حرج في ذلك. أما الذين يقولون بموضوع الإعجاز العلمي فنقول هذه المعاني التي يأتي بها هؤلاء القوم إن كانت لا تعارض ما جاء به الصحابة، يعني لا تغير معنى الآية عما ذكره الصحابة، قبلنا، ما عندنا مشكلة إذا صح هذا الذي ذكروه، وإذا كانت لا تغير معنى الآية نقول لا، توقف، لا نقبل هذا المعنى الجديد لأننا نلتزم بالمعاني التي جاءت عن أصحاب رسول الله. مثال في قول الله عز وجل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لو نظرنا في هذه الآية وجدنا أنها تتحدث عن حال الجبال في يوم القيامة، لأنه في الآية اللي قبلها إيش قال الله؟ ونفخ في الصور فصعق من في السماء، لا، ويوم ينفخ في الصور، إيش الآية اللي قبلها؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. الآن من المعاصرين من يتحدث في الإعجاز العلمي يقول هذه الآية فيها الدلالة على كروية الأرض ودورانها، لأن ترى الجبال كأنها في مكانها وهي تدور تتحرك ليست في نفس المكان الذي كانت فيه. فنقول لا، هذا تفسير مخالف لما كان عليه السلف. السلف تحدث عن الآية على أنها من آيات يوم القيامة، وليس لها لهذا الأمر الذي ذكرتموه إشارة لا من قريب ولا من بعيد، والسياق يدل على ذلك. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة، أي في ذلك اليوم، وهي تمر مر السحاب، لأن الله قال إيش؟ كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قال تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم قال بعدها إيش؟ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة. متى هذا؟ هذا في يوم القيامة، لا صلة له بالدنيا ولا بأحوالها ولا بخلق الله الدنيوي الذي نحن فيه. فحمل الآية على ذلك المعنى خطأ مقطوع به. نعم، انتهى الوقت. طيب تفضل يا أخواني، اللي عندي سؤال تفضل. إذا جاء إنسان بتفسير جديد لا يتعارض مع تفاسير الصحابة وكان منضبطا، يعني من حيث اللغة موافق لها، من حيث المعنى والسياق مطابق، لا يخالف دينا ولا شريعة، قبلنا ما عندنا مشكلة، بس بشرط أن ينضبط بالشروط التي ذكرها العلماء، وسنذكرها نحن إن شاء الله عندما نتحدث عن التفسير بالرأي. تفضل شيخ. تفضل شيخ. إذا إيش؟ نعم. الظن والله أعلم أن هذا لا يكون. لماذا؟ لأن الناس اعتنوا بهذا الأمر ونقلوا التفاسير، ثم هب أن الصحابة ما قالوه لا بد أن يقوله التابعون، لأن التابعين نقلوا لنا أكثر التفسير عن الصحابة. فعندنا قرابة 3 أو 4 أجيال كلها كانت تنقل الأقوال، كيف يخفى هذا القول؟ والله عز وجل قد ضمن لنا حفظ القرآن، وحفظه يتضمن حفظ ألفاظه وحفظ معانيه. لا يمكن أن يكون في معاني القرآن شيء لم يبلغنا، واضح؟ فلو قال إنسان يمكن وش دريكم الآن أن في سنة في الصلاة ما وصلتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا مخالف لإيش؟ مخالف لما ذكره الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المقصود به نزلنا القرآن وسنحفظه، أي بألفاظه ومعانيه، لأن القرآن نزل بلفظ ومعنى، ما هو نزل بلفظ واحد مجرد، نزل بلفظ ومعنى. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعلم معاني القرآن من جبريل كما يتعلم ألفاظه. كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدارسه القرآن، حتى إذا كان العام الذي قبض فيه دارسه القرآن إيش؟ مرتين، ويبين له المعاني، يبين له ماذا أراد الله بهذا وماذا أراد الله بهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل هذا للأمة، والصحابة نقلوا هذا للتابعين، التابعون نقلوه إلينا. فلو فات شيء من الصحابة سيذكره التابعون، التابعون أجيال ليسوا جيلا واحدا، والله أعلم. نعم شيخ. في ما هو التفسير المناسب للطالب المبتدئ؟ أول ما يبدأ به الطالب المبتدئ هو معاني الكلمات الغريبة، لأن القرآن في أصله بين، جعله الله عز وجل على صورة بينة واضحة ووصفه بذلك، فقال: تلك آيات الكتاب المبين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، وقال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال: كتاب أنزلناه مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. فما ذكر أنه يدبر إلا لأنه يفهم ويعلم، ولولا ذلك ما ذكر ذلك، لقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك لتسأل أهل العلم عنه فتعرف معناه. فبين أنه بالتدبر يوصل إلى المعنى. لماذا؟ لأنه بين. وعليه إذا مرت بكلمة غريبة فعرفت معناها، في الغالب أن معنى الآية يتضح لك، في الغالب أن معنى الآية يتضح لك. فإذا قلت لك: قل أعوذ برب الفلق، الآن قل واضحة، وأعوذ واضحة، وبرب واضحة. طيب الفلق إيش هو؟ الفلق الصبح، قل أعوذ برب الصبح، واضح، اتضحت الآية، واضح. فصارت المشكلة الآن في كلمة الفلق، لا أدري ما هي، يعني غريبة علي، لا أدري ماذا أراد الله بها. فلما قلنا الصبح بانت الآية وصارت صبحا. ثم ينتقل بعد ذلك الطالب إلى أحد التفاسير الإجمالية، مثل التفسير الميسر والمختصر في التفسير ونحوهما مما يعنى بذكر المراد بشكل عام. ثم بعد ذلك يخوض الإنسان في التفاسير التحليلية، كمختصرات تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي أولا، ثم مختصرات تفسير ابن كثير، ثم المطولات. لكن من الضروري قبل أن تدخل في المطولات أن تقرأ مثلا في أصول التفسير حتى تعرف كيف يفسر العلماء القرآن. نعم، أي كثير عن آثار الصحابة في التفسير، أي سنبين لك أنه يعني لا تشديد في الروايات المسندة عن الصحابة، لا نشدد نحن في التفسير في الروايات التي جاءتنا عن الصحابة، سنبين لك لماذا إن شاء الله في الدرس القادم. ولكن إخواننا في معهد الشاطبي الآن بصدد إخراج موسوعة كاملة تتضمن جميع الآثار المروية في التفسير، كل ما وقع لديه من آثار مروية في التفسير جمعوه ووضعوه في مواضعه من القرآن الكريم، وسيعتبر هذه أكبر موسوعة في التفسير المأثور. أظنها الآن طبعت أو شارفت على الانتهاء، أي نعم، لأنهم يعملون فيه من 6 سنوات أو 7 سنوات. ها؟ أيوة أنا ما سمعت المثال. نعم، يقول: قبول المجاز في التفسير كذا. طبعا فيه قولان مشهوران، قوله برفضه، وهذا رأي شيخ الإسلام وابن القيم، ومن سار يعني مدرسة شيخ الإسلام وابن القيم ترفض المجاز في تفسير القرآن، أو بالأحرى في تفسير آيات الصفات. والشنقيطي رحمه الله يقول: يعني إن جاز المجاز في القرآن فهو في الصفات محظور. وطائفة ترى أن المجاز إذا عمل بشرطه فهو موجود في كلام العرب، موجود في القرآن، وأنا أميل إلى هذا الرأي، وإن كنت لست في مقام من يرجح، لكني أجد أنه لا فرق يعني في كلام العرب ولا في القرآن، والمجاز إذا قيل بشرطه لا يضر، لأن المجاز ما هو؟ الحقيقة هي حمل الكلام على معناه الحقيقي، مثل الأسد للحيوان المعروف. والمجاز هو حمل الكلام على غير معناه مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، طيب، فإذا قلت مثلا رأيت أسدا يخطب على المنبر، وش المقصود بالأسد؟ يعني الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. فصار عندي قرينة تدل على عدم إرادة المعنى الأصلي اللي هو الأسد المعروف. طيب، فإن قيل هذا سيكون مدخل للمؤولة في تأويل أسماء الله وصفاته، قلنا لا، إذا عملنا بالشرط ما يمكن يكون مدخل، لأنه إذا قلنا مثلا بل يداه مبسوطتان، قال معنى يداه أي نعمتاه، قلنا أين القرينة التي تصرف على المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي؟ لا قرينة. فوجب أن نفسر الكلام بمعناه الحقيقي لا بمعناه المجازي، لأنه ما توفر الشرط. متى نحمل الكلام على المعنى المجازي؟ نحمله على المعنى المجازي إذا وجد قرينة تصرف الكلام عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ولم يوجد، إذن فنحن نبقي التفسير على المعنى الحقيقي، وهذا هو الأصل عندنا، قاعدة الأصل حمل الكلام على المعنى الحقيقي ما لم يمنع منه مانع. نعم، نبدأ الدرس. الحمد لله وعلى رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في دورة السراج العلمية الأولى بأبها، وهذا اليوم هو 20 من شهر شوال من عام 1437. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: والصحابة على قولهم جميعا متفاوتون في العلم والفهم كتفاوتهم في الفضل. يقول الصحابة على أنهم جميعا عدول وثقات وحجة، ويعني أحسن هذه الأمة بلا شك، إلا أنهم في جانب العلم ليسوا على درجة واحدة، لا يسوى بين قول ابن عباس في التفسير وعيينة بن حصن مثلا الذي لا يعرف عنه شيء في التفسير. فعيينة صحابي له ما للصحابة من الفضل، لكن في باب العلم ما نسوي بين قول أبي بكر وعمر وعثمان وهذا الصحابي اللي ما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا جلسة أو جلستين أو ثلاثة، ولا حفظ من كتاب الله إلا سورة أو سورتين أو ثلاثة. فهذه القضية ذكرناها لماذا؟ لنبين أن الصحابة متفاوتون في التفسير، فليس قول بعضهم كقول البقية، يعني بعضهم له مزية في التفسير ليست البقية. فلا تحتج تقول الصحابة كلهم جيل واحد وكلهم في الفضل على درجة واحدة فنحن نجعلهم متساوين في هذا، لا، ليسوا متساوين. ولذلك قال: والصحابة على فضلهم جميعا متفاوتون في العلم والفهم كتفاوتهم في الفضل، كما أنهم أيضا يتفاوتون في الفضل. فأبو بكر وعمر خير من بقية الأربعة، والأربعة خير من العشرة، والعشرة خير من أهل بدر، وأهل بدر خير من أهل الشجرة وأهل المجرة. نعم. ومن المؤثرون في التفسير كابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي، ومنهم المتوسطون كالشيخين وعثمان وزيد وأبي موسى وأبي الزبير، ومنهم المقلون كابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنهم جميعا، ولا صلة لهذا بمرويتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في جانب التفسير من الصحابة مكثر في التفسير، ومنهم مقل ومنهم بين ذلك. فمن المكثرين ابن عباس وابن مسعود وعلي وأبي، ومن المتوسطين الشيخان أبو بكر وعمر. الحقيقة يعني ما يروى عن أبي بكر قليل ليس كثيرا، ولذلك وضعه في المتوسطين يعتبر خطأ، لكن عمر وعثمان نعم يعتبران من المتوسطين، وزيد وأبي موسى وابن الزبير. ومنهم مقلون كابن عمر وجابر وابن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال: ولا صلة لهذا بمروياتهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما المقصود؟ المقصود أن بعضهم قد يكون أحاديثه التي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، لكنه في التفسير لا يعرف عنه شيء. مثلا لو جئت إلى أبي هريرة، ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، وما يروى عنه في التفسير قليل إن لم يكن نادرا. فلا صلة لموضوع التفسير بالرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. يعني إذا علمنا من أكثرهم في التفسير أفادنا في ترجيح القول الذي اختاره على قول غيره، من جهة أننا لو تساوت الأدلة رجحنا الكفة التي فيها الصحابي الذي اشتهر بالتفسير. طيب لماذا؟ قد يكون الحق مع الآخر. نقول: العادة جرت أن الإنسان إذا عني بشيء صار هذا الأمر مما يتداوله باستمرار، ويباحثه الناس ويسأله الناس عنه، ويتقصى فيه ويتعرف عليه ويناقش ويناظر فيه، فصار قوله في المسألة أحرى بالصواب من قول غيره. مثل الآن لو قيل لنا يعني في أبواب الفقه، فلان في باب الحج مميز جدا لأنه رجل يعني تفرغ لهذا الفن أو لهذا الباب من أبواب العبادات ومهر فيه وتقصى وصار يحج كل عام ويعين مفتيا في الحج، فلقوله من الحظوة ما ليس لقول آخر قد يكون أفقه منه في بقية الأبواب إلا هذا الباب. فمثلا عطاء بن أبي رباح كان هو الذي يفتي الناس في الحج زمنا طويلا، وقد كان من أهل مكة ومن تلاميذ ابن عباس، وبقي فترة وهو يأخذ علم الحج ومسائله عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فآل إليه المرجع، حتى إن بعض الصحابة كابن عمر يسأل عن رأي عطاء في الحج. لماذا؟ ها؟ لأنه صار له عناية. الشعبي مثلا في المغازي ضبطها وروى يعني التقى بقريب من 500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان ابن عمر يحضر مجالسه في ذكر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والله إني قد حضرت هذه المشاهد وإنه لأوعى لها مني. لماذا؟ لأنه من كثرة ما يسأل ويحقق ويدقق ويسافر ويحفظ ويضبط ويقارن صار له من الدربة والعناية والدراية أكثر مما لبعض الذين كانوا أقدم منه أو شهدوا مثل هذه المشاهد. طيب، قال: والعلم بالمكثر منهم يفيد في الترجيح. نعم. وأجلهم قدرا فيه ابن عباس لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولمنازلته له ولكبار أصحابه ولتأخر وفاته وكثرة الآخرين عنه. وأجلهم قدرا فيه أي في التفسير ابن عباس. لماذا؟ قال: لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكل هذا الذي نراه من الخير الذي كان في هذا الشاب العجيب كان ببركة دعوة واحدة من دعوات المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولملازمته له، أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم صحبه، ولكبار أصحابه، فله حظوة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، كان عمر يرى فيه شيئا فكان يدنيه ويقربه ويدخله مع أشياخ الصحابة حتى إنهم غاروا منه، قالوا: كيف تدخل هذا الغلام معنا ونحن الكبار ولنا أبناء مثله؟ فأراد عمر أن يريهم لماذا يدخله معه، فلما اجتمعوا ذات يوم أدخله فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقالوا: أمر الله نبيه إذا نصره الله فتح عليه أن يسبح بحمد الله ويستغفره. فقال: ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله؟ قال: هذه أجل رسول الله. قال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. أراد عمر يقول المعنى الذي ذكرتموه هذا ظاهر الآية، ما يحتاج إلى أحد يفسرها فيه، أنا أتكلم وأسألكم إلى أي شيء تشير هذه السورة. هم ما انتبهوا لهذا المعنى الدقيق، وهو كون السورة تشير إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله عز وجل يقول له إذا نصرتك يا محمد وفتحت عليك فاستعد للقائي، استكثر من التسبيح والاستغفار. لكن ما جاء استعد للقائي، فسبح بحمد ربك واستغفر، أي لأنك قاربت أن تلقاني. واضح هذا المعنى؟ أي نعم. فابن عباس فهم، والصحابة ما أدركوا هذا المعنى الدقيق، فهموا المعنى الظاهر للآية وهو معنى صحيح، ولم يستنكر عمر عليهم أنهم فهموا المعنى الظاهر، ولكنه يقول مثلي لا يسألكم عن هذا المعنى الظاهر، أنا أريد ماذا تفهمون، ماذا في الآية من درر ومن أسرار يسأل عن مثلها أمثالكم. واضح؟ أي نعم. فعرف الصحابة أن لابن عباس مزية تدعو عمر لإدخاله معه. نعم. وقد كثر المنسوب إليه فلزم التثبت، وإذا اختلفت أقواله فإن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا غير، وإن كانت من التضاد نظر في الأسانيد ثم التوالي ثم المرجحات. يقول قد كثر المنسوب إليه، أي إلى ابن عباس رضي الله عنه. لماذا؟ لأن كل من أراد أن يروج قولا قال ابن عباس حتى ينقله الناس، مثل الآن ما يأتينا من رسائل الواتساب، تجي رسالة مذيلة باسم مثلا الشيخ عايض القرني من أجل ننقلها كلنا، لكن لو كانت باسم محمد صالح ما أحد نقلها، يعني ومين محمد صالح؟ فلما يقال دال نقطة عايض القرني خلاص كل واحد منا سينقلها. فكذلك هذا الذي يحصل في نسبة الأقوال إلى ابن عباس رضي الله عنه، ولذلك قال وقد كثر المنسوب إليه فلزم التثبت، يعني ينبغي لنا أن نتثبت من أين جاء هذا التفسير، إن كان في الطبري ولا في ابن أبي حاتم ولا عند ابن المنذر ولا عند ابن مردوي ولا عبد بن حميد ولا عبد الرزاق ونحوهم من الأئمة الذين لهم اعتبار وقدر ولا ينقلون إلا بالمروي عن ابن عباس بأسانيد معروفة قبلنا، وإن كان عند الخازن وإلا فلان من الذين نقلوا التفسير ولكنهم ما بينوا لنا من أين نقلوا كلام ابن عباس، فنحن نقول لا ننسبه لابن عباس لاحتمال ألا يكون من كلامه أصلا. قال وإذا اختلفت أقواله، اختلفت أقوال ابن عباس فإن كانت من قبيل اختلاف التنوع فلا ضير، يعني لو قال في وقضى ربك أوجب وفي رواية أخرى وصى لا مشكلة، لأن هذا من قبيل اختلاف التنوع. لكن إن كانت من قبيل التضاد، يعني أحدهما مضاد للآخر ومعارض له، فهنا لا بد أن نجري عملية الترجيح بشكل دقيق، فننظر الأسانيد إن صحت جميعا، نظرنا في التواريخ أيها المتقدم وأيها المتأخر، وجعلنا المتأخر هو المعتبر، ثم بعد ذلك إن ثبتت التواريخ أنها في وقت واحد أو ما عرفنا التاريخ نظرنا في المرجحات فرجحنا بناء على ما عندنا من معطيات الترجيح. بعد ذلك ذكر المؤلف أهم الأسانيد. الحقيقة لماذا ذكرناها؟ ذكرناها لسبب، لأن أكثر أسانيد التفسير التي تدور في كتب التفسير مكررة، فلا يهولنك أن الطبري فيه 40,000 رواية تقريبا، أنه فيه 40,000 إسناد، لا، الأسانيد التي تدور كثيرا يمكن ما تتجاوز 100 إسناد، والباقي نادرة وقليلة. فالمئة إسناد كل واحد منها يتكرر 500-600-700 مرة، وسيبين لكم ما هو السبب، ولذلك سنقرأ هذه القطعة من دون أي تعليق. تفضل. وأهم الطرق عن وهذه الطرق أشهر الطرق عن علي، وإلا هناك طرق أخرى. نعم. وأهم الطرق عن ابن عباس تسعة: الطريق الأولى طريق أبي صالح كاتب البيت عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة الوالدي عنه، وقد اعتمد البخاري فيما يعلمه في تراجم الأبواب وهي من أجود الطرق. في تراجم الأبواب البخاري رحمه الله يذكر إذا كان في آية في ترجمة الباب، يعني في عنوان الباب مباشرة يشير إلى المعنى، الغالب أنه فيما رواه علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس، وهي في الحقيقة نسخة مسندة وكانت موجودة بمصر. قال الإمام أحمد في بمصر نسخة من التفسير يرويها علي بن أبي طلحة لو سافر إليها إنسان ما كان كثيرا، وهي التي جاء البخاري ونشرها في صحيح، وجاء محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وجمعها من صحيح البخاري، فالبخاري كأنه اعتمدها، رأى أنها صحيحة، مع أن فيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس، لكن بحكم أنها نسخة اغتفر ذلك. نعم. الطريق الثاني طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير عنه، وهي نسخة يحتج بها. الطريق الثالث طريق الشمشير بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عنه، وهي طريق صحيحة. الطريق الرابع طريق جويبر بن سعيد وأبي رب ومقاتل بن سعيد سليمان عن الضحاك بن مزاحم عنه، وفيها كلام. الطريق الخامس طريق الحسين بن وابد عن يزيد النحوي عن عكرمة، وهي طريق حسنة ونسخة مستقلة. الطريق السادس وطريق محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عطية عن ابن سعد العوفي عنه، وهو مسلسل من ضعفاء، وقد تساهل فيه لأنه حمل أن حديثهم عن كتاب وقد أخرج منه الطبري كثيرا. الطريق السابع طريق السدي عن أبي مالك غزوان الغفاري عنه، وقد أخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم. الطريق الثامن طريق الكلبي عن أبي صالح بن أبان مولى أم هاني عنه، وهي من أوهى الطرق عن ابن عباس، وقد أخرج منها ابن المنذر وسعيد بن منصور والثعلبي وغيرهم. الطريق التاسع طريق جويبر بن سعيد عن الضحاك بن مزاحم عن نافع الخزرم، ولا تثبت كنسخة، والمحاورة بين ابن عباس ونافع لها أصل. وأهم الطرق عن أبي طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه، وهي طريق حسنة ونسخة مستقلة أخرج بها الطبري وابن أبي حاتم. وأهم الطرق عن ابن مسعود طريق السدي عن مرة الهمداني عنه، وقد خرج بها الطبري والحاكم وغيرهما، وغالب هذه الأسانيد نسخ، والنسخة مجموعة من الأقوال في التفسير مبنية بإسناد واحد عن أحد أئمة التفسير. يقول غالب هذه الأسانيد نسخ، إيش معنى نسخ؟ النسخة مجموعة من الأقوال في التفسير مروية بإسناد واحد تسمى نسخة، فإن كتبت صارت كتابا فصارت أكثر تثبتا أو أثبت، لأن التحريف فيها والخطأ فيها يكون قليلا. نعم. والعلماء يتساهلون فيها أكثر من الرويات المشابهة، لأن الخطأ فيها قليل، ولذا تقدم عليها عند التعارف. يقول إن العلماء يسامحون في النسخ أكثر من مسامحتهم في المرويات بالمشافهة. لماذا؟ لأن المرويات في المشافهة عرضة للنسيان وعرضة للخطأ، بخلاف ما هو مكتوب ومنقول بنسخة فإن الخطأ فيه أقل، ولذلك يتسامحون فيما روي عبر النسخ أكثر من تساوحهم مما روي بالمشافهة. نعم. وغالب هذه النسخ مفقود في حكمه، ويستدل على يقول غالب هذه النسخ مفقودة، يعني لا توجد في كتاب واحد يروى عن مثل أبي أو علي أو ابن عباس ونحو ذلك، غالبها مفقود أو في حكم المفقود، ويستدل على وجودها بالنص عليها كالنسخة عن أبي، أن هناك نسخة عن أبي يرويها فلان ابن فلان، أو باستقراء الأسانيد التي تتكرر، فإذا رأينا إسنادا يتكرر عند الطبري كثيرا عرفنا أنه يروي ذلك من نسخة، أو بالإشارة إلى ذلك في ترجمة المفسر. نعم. وأما الطريق الرابعة فهي تفسير القرآن بأقوال التابعين، لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، ولكونهم يذكرون المفضلة وأدركوا عصر الاحتجاج باللغة ولقلة البدع في عهدهم، وقد احتج بتفسير الأئمة. يقول إذا لم نجد التفسير عند الصحابة نظرنا في تفاسير التابعين، لماذا التابعون؟ قال لأنهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير وهم الصحابة، وهذه مزية لهم، فهم تلقوا عن أعلم الناس بالتفسير من هذه الأمة، الجيل الذي شهد التنزيل وعرف معاني الكتاب، فتلاميذ ابن عباس وابن مسعود وأبي وعمر وغيرهم، هؤلاء يعني كأنما نقلوا لنا علم الصحابة، ولكونهم في القرون المفضلة، وهذه فضيلة لهم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك ذكر معايب من يأتي بعد هذه القرون المفضلة الثلاثة. قال وأدركوا عصر الاحتجاج باللغة، لأن اللغة كانت في وقتهم حية وكان الاحتجاج بها قائما، واللحن فيهم ضعيف أو قليل، ولذلك قبل الناس تفسير التابعين وتوقفوا عندهم. ولقلة البدع في عهدهم، لاحظوا في الصحابة قلنا لأنه لا يوجد فيه مبتدع، في التابعين لا توجد بدع لكنها أقل مما جاء بعدهم، ولذلك هذه القلة لها أثر في حسن أفهامهم وصحة مقاصدهم. قال وقد احتج بتفسيرهم الأئمة، سر الأئمة كافة على قبول تفاسير التابعين والاحتجاج بها، وهذا دلالة على أن تفاسيرهم معتبرة. وهذا مثل يا إخواني لو وقعت حادثة يعني في هذا الزمن ونحن شاهدناها وعرفنا كيف وقعت، مثل الحادثة اللي وقعت قبل أسبوع في تركيا، كلنا عرفنا كيف وقعت وتابعناها بشكل تفصيلي، فنحن أعلم الناس بها، أليس كذلك؟ لأننا تابعنا الحدث من بدايته إلى نهايته وعرفنا كيف جرى وكيف انتهى، والذين سنحدثهم بهذا سيكونون أيضا قريبين منا في العلم، ثم بعد ذلك تبدأ خيوط الحديث تتفلت وتختلف في التاريخ والطريقة والبداية والنهاية، يزيد إنسان وينقص إنسان ويقل العلم بها، لأن الله سبحانه وتعالى قد كان من سنته أن الناس ينسون ويخلطون ويدخل فيهم الكذاب وفيهم من يهم وفيهم من يلبس إلى آخره. نعم. وقد كان التابعون ثلاث مدارس، وقد كان التابعون ثلاث مدارس، مدرسة في مكة ومدرسة في المدينة ومدرسة في العراق. فأما مدرسة مكة فإمامها ابن عباس ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء بن أبي رباح، وأهلها أعلم الناس بالتفسير. يقول قد كان التابعون ثلاث مدارس، يعني لما نظرنا في العلم وجدنا أنه قد اجتمع في ثلاث مواقع، الأول مكة، والثاني المدينة، والثالث الكوفة أو مدرسة العراق كما سميناها هنا. ولذلك نجد كل هذه المدارس، يعني كل مدرسة تجد فيها عدد من التلاميذ، وهؤلاء التلاميذ نقلوا لمن بعدهم واستمر العلم فيهم ويؤول علوم من جاءوا بعدهم إليهم. فأما مدرسة مكة وإمامها ابن عباس ومن تلاميذه سعيد بن جبير ومجاهد ابن جبر وعكرمة مولى بن عباس وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح وغيره. وأهلها أعلم الناس بالتفسير، أهل مكة أعلم الناس بالتفسير، وذلك لأن إمامهم فيه هو الرجل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والتقدم في تأويل القرآن. نعم. وأما تتوسط المدينة فإمامها أبي بن كعب ويشاركه زيد وأبو سعيد، ومن تلاميذها أبو العالية الدياحي ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني ومالك بن أنس، وهم أعلم الناس بالمغازي، يليهم أهل الشام ثم أهل العراق، وقد عنوا بالقراءات وبقية دينهم اليوم. يقول مدرسة المدينة إمامها أبي بن كعب، وأيضا يشاركه في الإمامة زيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري، ثم ذكر جملة من تلاميذها. طبعا لا يقصد التلاميذ هنا تلاميذ أبي، وإنما تلاميذ هذه المدرسة، لأن مالك بن أنس لم يدرك لا أبيا ولا زيدا ولا أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا. انتهى الدرس. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها؟ لا حول ولا قوة. شوف لما ذكرت الغزو انطفأ الكهرباء. أعلم الناس في المغازي أهل المدينة، مقصود المغازي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، لأن هذه المغازي كان الصحابة أو أهل المدينة يروونها كقصص تاريخية لهم ولآبائهم وأجدادهم، فكانوا أعلم الناس بالمغازي. ثم انتقل العلم بها إلى الشام، لأن أهل الشام كانوا أهل ثغور، وقوا أهل ثغور زمنا طويلا، وأهل الثغور يحتاجون العلم بإيش؟ بالمغازي، فانتقل العلم بها إليهم. نعم نعم شيخ. يوجد كتاب تفسير يعني الحديث النبوية المروية في التفسير. المأثور عندنا كل ما أثر عن النبي والصحابة والتابعين، لكن التفسير القرآن بالسنة في جهود الآن معاصرة لجمع تفسير القرآن بالسنة، ومنها هذه الموسوعة التي ذكرنا قبل قليل من إعداد معهد الشاطبي، وفي مجموعة من الإخوة بمصر أخرجوا الأحاديث المتعلقة بالتفسير في كتب السنة الستة. أي نعم. ها؟ من كتب السنة؟ لا، إلى الآن لا أعرف، لكن الدر المنثور قد استوعب شيء جيد منها. نعم. بما يقدم تعلم الألفاظ والمعاني. والله ما أدري. يقول ماذا يقدم، تعلم الألفاظ أو المعاني؟ قصدك من حيث الحروف يعني؟ تعلم الحروف. نعم. يقول أيما نقدم، تعلم الألفاظ أو تعلم المعاني؟ في القرآن ما يدل على هذا، في قول الله عز وجل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم إيش؟ يتلو. فنبدأ بالتلاوة حتى نبني عليها المعنى، فينبغي الإنسان أن يتعلم تلاوة القرآن ثم يعرف المعنى بعده. ولذلك قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فجعل التعليم بعد التلاوة. نعم. أي صحيح، يعني يعتبران الحقيقة من أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفسير، لكن لا شك أن ابن عباس أعلى كعبا في علم التفسير من مسعود. لماذا؟ ابن مسعود توفي عام كم؟ 32. وابن عباس ها؟ لا، ابن عباس متى توفي؟ أنا في نظر أنه بعد 70 ها؟ 68. طيب احسب 68 و32، يعني كأنه عاش ضعف المدة التي عاشها ابن مسعود. فماذا أدرك من العلم بعد ابن مسعود؟ وابن مسعود كان يقول لو أدرك هذا الغلام ما أدركناه ما عشرناه، يعني ما بلغنا عشر ما عنده من العلم. يعني نحن تميزنا على ابن عباس، يقول ابن مسعود هذا في حياته، يقول تميزنا على ابن عباس بأننا أدركنا شيئا لم يدرك، من حيث أننا عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ثم المدينة. قال لو أدرك هذا غلام ما أدركناه ما عشرناه، يشهد له بإيش؟ بالفضل والذكاء الحاد. قال عمر إن له قلبا سؤولا، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. قال ذاكم فتى الكهول، إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. فإذا اجتمع واحد سؤول، يعني يكثر السؤال، وعنده قلب يعقل كل ما يجاب عليه، هذا خلاص جمع العلم. طبعا نحن نجد من طلاب العلم من هو كثير السؤال، لكن تقول له إيش جوابي الأول؟ قال والله ما أدري، أنا مجمع أسئلة وبس. ما يصير الواحد يصير زي القربة، ها القربة المشقوقة تعبي فيها موية لكن مهما عبأت يذهب كل الماء. أي نعم. أي والله يا أخي الصابوني في التفسير جيد، وما كتبه لولا أنه يعني شانه ببعض الأشياء التي آخذه العلماء بها، وإلا في الجملة فهو جيد. هذه كلمة عدل أنا أقولها في حق هذا الرجل، لأنه خدم علم التفسير في هذا العصر خدمة جليلة، لكنه رحمه هداه الله، يعني أدخل أشياء ما كان له أو ما كان ينبغي له أن يفعلها، مثل كونه يعني ينقل عن بعض المفسرين التأويل ولا تأويل، أو يلتزم بأنه ينقل أقوال السلف وقد يتركها في بعض الآيات. فهذه عيبت عليه الحقيقة، ولكن في جملة ما يكتبه في صفحة التفاسير أو في مختصر تفسير ابن كثير رحمه الله هو جيد. ولو كنا سنؤاخذ كل أحد بكل خطأ فننبذه كله ما بقي معنا أحد. العدل يا إخواني قيمة عظيمة جدا، والله يعلمنا العدل حتى مع اليهود والنصارى. قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ولم يقل أهل الكتاب لا خير فيه، وقال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى آخر الآيات. فأنا من خلال ملاحظتي ومتابعتي لما كتبه الصابوني أجد أنه في الجملة مقبول، ليس هو لكن لا مانع يكون مع الإنسان الملاحظات التي ذكرها الشيخ بكر أبو زيد، والملاحظات التي ذكرها الشيخ محمد جميل زين، ويعلقها على الكتاب، يبقى بقية الكتاب جيدا في الجملة. لكن لو إنسان مبتدئ يقول أريد أقرأ، أقول لا قد تقع، خذ كتابا صافيا يخلو من هذه المحاذير التي وقع فيها الصابوني عفى الله عنا وعنه. أي تلاميذ ابن عباس إذا اختلفوا في نقل تفسير على ابن عباس نحن نرجح، إذا ثبت الأسانيد نرجح بالمرجحات المعروفة، يعني مثلا هذا أقرب للسياق، هذا فيه حديث يؤيده، وهذا ليس، هذا فيه آية تؤيده وهذا ليس فيه. فبعد ذلك كما قلنا نحن في تفاسير الصحابة إذا اختلفوا رجحنا بينهم بالمرجحات. الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في دورة السراج العلمية الأولى بأبها، في هذا اليوم 20 من شهر شوال من عام 1400 37 وقد وصلنا فيها إلى قول المؤلف: وأما مدرسة العراق فإمامها ابن مسعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وأما مدرسة العراق فإمامها ابن مسعود، ومن تلاميذه علقمة بن قيس ومسروق والشعبي والحسن البصري وقتادة، ومنهم نشأت مدرسة الرائي. نعم. وكانوا يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة، كما كانوا يجتهدون ويرون عن أهل الكتاب أكثر من الصحابة، أكثر من رواية الصحابة عنه. أحسن، أساس يزول الإشكال. ويروون عن أهل الكتاب أكثر من رواية الصحابة عنهم. طيب، يقول كانوا أي التابعون، أي كانوا أي التابعون يفسرون القرآن بالقرآن، ويفسرون القرآن بالسنة، ويفسرون القرآن بأقوال الصحابة، كما كانوا هم أيضا يجتهدون، وأيضا كانوا يروون عن أهل الكتاب، لكن روايتهم عن أهل الكتاب أكثر من رواية الصحابة عنه. نعم. ويجب قبول ما أجمعوا عليه، وأما ما اختلفوا فيه فيرجح بينهم. يقول يجب قبول ما أجمعوا عليه، فما أجمع عليه التابعون حجة، فلا يجوز العدول عنه. وأما ما اختلفوا فيه فنقول فيه مثل ما قلنا في اختلاف الصحابة، نرجح بين أقوالهم ولا نخرج عن أقوالهم، إلا أن يكون القول الزائد لا يقضي على أقوالهم ويعود عليها بالإبطال. قال: وكلامهم في المغيبات وأسباب النزول ليس له حكم المرفوع. الصحابة قلنا إن كلامهم في المغيبات وكلامهم في أسباب النزول له حكم المرفوع، أما التابعون فلا، ليسوا كذلك، بل منه ما يقبل وما يرد بحسب القرائن. نعم. وما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات. يقول ما رووه عن أهل الكتاب له حكم الإسرائيليات، يعني أننا نجري عليه ما نجري على الإسرائيليات المروية عن بني إسرائيل وغيرهم. فما هي الإسرائيليات؟ قال: والإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن كتب أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وغالبها من التوراة وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل عليه السلام نبي اليهود. وقد فشت أخبارهم بإسلام علمائهم وانتشار كتبهم وللإذن بالتحديث عنه. الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وغالبها أي غالب هذه الروايات إنما جاءت من التوراة وشروحها، ولذا قيل إسرائيليات لغلبة هذه الروايات عن التوراة، قيل إسرائيليات نسبة لنبي الله إسرائيل يعقوب عليه السلام أبي اليهود، أبي اليهود. قال: وقد فشت أخبارهم، يعني انتشرت أخبار اليهود وما في كتبهم لإسلام علمائهم، أسلم منهم مثلا كعب الأحبار وهب بن منبه وعبد الله بن سلام وغيرهم وغيرهم. قال: وانتشار كتبهم، فإنهم كانوا أهل كتاب، وللإذن بالتحديث عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فلما أذن تجوز الصحابة والتابعون في الاطلاع على كتب أهل الكتاب ونقل ما يرونه مناسبا أو ما يرون أنه ذكر في القرآن، فأحبوا أن يبينوا ماذا ذكر عند أهل الكتاب. نعم. والإسرائيليات على ثلاثة أنواع: الأول ما وافق النصوص فهو حق، ومنه ما ورد أن حجرا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على مسبح، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحمد ثم قرأ: وما قدر الله يقول الإسرائيليات على ثلاثة أنواع، أي من حيث القبول والرد، على ثلاثة أنواع من حيث القبول والرد. النوع الأول ما وافق النصوص فهو حق. لماذا؟ لأن النصوص جاءت به، وذكر مثالا على ذلك ما ورد أن حبرا أو حبرا يجوز الوجهان، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم. والثاني ما خالف النصوص فهو باطل لا تجوز روايته، مثل ما روى جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نساؤكم حق لكم فأتوا حقكم أن شئتم. يقول: والثاني ما خالف النصوص فهو باطل لا تجوز روايته. لماذا؟ لأنه خالف نصا صحيحا صريحا، فعرفنا أنه كذب وأنه غير حق. قال: مثل ما روى جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل المرأة من ورائها جاء الولد أحول، يعني إذا أتى الرجل امرأته في قبلها لكن من الخلف، فإن الولد يقولون يأتي أحول. جاء قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم إيش؟ أن شئتم. فإذا أتى الرجل امرأته بأي صورة من الصور ما دام في موضع الحرث فإنه لا صلة لهذا لا بحول ولا بغيره. فبان بذلك كذب اليهود في قولهم إن الولد يأتي أحول بسبب أن الرجل يأتي امرأته من دبرها في قبولها. ولا يفهم أحد أن هذا يعني الإتيان في الدبر فهذا محرم في جميع الشرائع، ولا يأتي منه ولد أصلا، المقصود المكان الذي يأتي منه الولد. نعم. يقول: والثالث من أنواع الإسرائيليات ما لم يرد في النصوص خلافه، يعني لم يأتي في النصوص الشرعية من كلام الله وكلام رسوله ما ينقض هذا المروي عن بني إسرائيل، ولا تحيله العقول أيضا، ليس أمرا تستنكره العقول السليمة، فهذا يجب التوقف في تصديقه، لا نصدقه ولا نكذبه، لا نقول إنه وحي ولا نقول إنه كذب، لا نقول إنه حق ولا نقول إنه كذب، لأنه ليس عندنا ما يدل على صدقه وليس عندنا ما يدل على كذبه. يعني مثل: وما آمن معه إلا قليل، كم هؤلاء القليل؟ قيل إنهم 80، ما عندنا شيء يدل على أنهم 80 ولا 79 ولا 81 أو 60 أو 5 أو 10، ما عندنا شيء. فهنا نحن نتوقف، لا نصدقه ولا نكذبه. طيب، وهل نرويه؟ قال: نعم. وأما روايته فجائز. نقول: قال أو روي في أخبار بني إسرائيل أن عدد الذين ركبوا السفينة مع نوح كانوا 80، هذا مروي عن بني إسرائيل، واضح؟ وأما روايته فجائز. لماذا؟ قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتحديث عنه، وما دام عليه الصلاة والسلام قد أذن فلا حرج. نعم. وغالب ما يروى عنهم لا فائدة فيه، غالب ما روي عنهم لا تقع تحته فائدة. أي نعم. ولذلك الحرص عليه وتتبعه ليس فيه كبير فائدة. نعم. ولا يجوز سؤالهم عن شيء من دخول الدين بحديث عمر أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ نعم. يقول ولا يجوز سؤالهم عن شيء من أمور الدين، لا يجوز لنا أن نسألهم عن شيء من أمور الدين، لا معنى آية ولا معنى حديث ولا حكم شرعي. لماذا؟ لأن شريعتنا جاءت تامة كاملة نقية بيضاء لا تحتاج إلى عقول ولا علوم أهل الكتاب، فلا يجوز أن نسأل أهل الكتاب عن شيء من ديننا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر ومعه ورقة من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام وقال أفي شك منها يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. اللهم صل وسلم عليه. طيب. وقد كان الصحابة يقولون عنه ومتابعون كذلك وإن كانوا أكثر رواية لكن في غير محل النهي ويردون عليهم باطلهم. يقول وقد كان الصحابة يروون عنه أي عن أهل الكتاب، والتابعون أيضا يروون عنهم وإن كانوا أكثر رواية لكن في غير محل النهي ويردون عليهم أباطيلهم. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني كان الصحابة والتابعون يروون عن أهل الكتاب والغالب أنهم يروون في غير محل النهي، يعني في غير المحل المنهي عنه. ما هو المحل المنهي عنه؟ هو سؤالهم عن أمر الدين. أما القصص والأخبار فقد روى الصحابة منها وروى التابعون أيضا منها وهذا ليس منهيا عنه. قال ويردون عليهم أباطيلهم، ورد عن الصحابة وعن التابعين في روايات معروفة مذكورة في تفسير الطبري وغيره أنهم كانوا ينكرون على أهل الكتاب بعض ما ينقلونه من قصص وأخبار ويفندونها، مما يدل على أنهم كانوا يمحصون ما ينقل لهم من أخبار أهل الكتاب. ومدار عامة الإسرائيليات على سبعة، هم عبد الله بن سلام ولعله أقلهم وكعب الأحبار ووهب بن منبه وقتادة وابن جريج وابن إسحاق والسدي وهو أكثرهم. يقول مدار عامة الإسرائيليات على سبعة، هذا أكثر من تروى عنهم الإسرائيليين: عبد الله بن سلام، كعب الأحبار، وهب المنبه، قتادة، وابن جريج، وابن إسحاق، والسدي وهو أكثرهم. يعني في التابعين ما رأينا أكثر من السدي في ما يروى من الإسرائيليات. نعم. والمفسرون منهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد ولا يعرف كمقاتل والثعلبي وقد أكثر. القرطبي ينتقد أحيانا ويسكت أحيانا، ومنهم من يذكرها وينقلها كابن كثير وهو أمثلهم، والآلوسي والأسبق يذكرها ولا يسكتها كالفاصل، ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا كصاحب المنار وبعض المعاصرين. هذا في ذكر مواقف المفسرين من الإسرائيليات. قال فمنهم من يذكر الإسرائيليات بالإسناد ولا يعقب، يعني لا يتعقبها بشيء، مثل مقاتل والثعلبي في تفسيره الكشف والبيان وهو تفسير كبير خرج الآن في 33 مجلدا. وقد أكثر منها، يعني أكثر من رواية الإسرائيليات، ولذلك قال شيخ الإسلام والثعلبي فيه خير ودين ولكنه حاطب ليل، يعني ينقل كل ما وقع بيده رحمه الله. قالوا أما الطبري فينتقد أحيانا ويسكت أحيانا، يعني ينقد الإسرائيليات في بعض الأحيان ويسكت عنها في بعض الأحيان، لكن ملاحظ أن الطبري أحيانا قد ينقل ولا يتعقب بشيء، وإنما نقلها ليبين أن هذه القصة مذكورة عند بني إسرائيل بغض النظر عن التفاصيل الدقيقة التي يكون فيها شيء من المنكرات، فإنه لا يلتفت إلى هذا، وإنما يريد بيانا هذه القصة كما جاءت في القرآن جاءت في أخبار بني إسرائيل. قال ومنهم من يذكرها وينقدها كابن كثير رحمه الله، فإنه ينتقد الباطل من هذه المرويات الإسرائيلية. قال وهو أمثلهم، يعني أحسنهم طريقة في هذا الباب. والآلوسي أيضا يذكرها وينقدها. قال والأسوأ أن يذكرها ولا يسندها، يعني يذكرها ويتركها، لا أعطانا السند ولا علق عقب عليها بشيء، كالخازن في تفسيره. ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلها، كصاحب المنار الذي هو رشيد رضا رحمه الله، وبعض المعاصرين كالأستاذ صلاح عبد الفتاح الخالدي. وتبع رشيد رضا خلق يعني في إنكار رواية الإسرائيليات ونقلها، وسيأتي يعني بيان الموقف من هذا. والتدريب على من يروي ما جازت روايته من أخباره غير سديد، كيف وقد دلت النصوص على جوازه وقد تتابع عليه الأئمة، ولكن الاعتماد عليها في تفسير النصوص مذموم، وكذا رواية الأباطيل منها. يقول، وهذه يعني هذه فقرة مهمة جدا، يقول التثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأذن وأن تقول لا تنقلوا ولا تروا، هذا ما يصلح. النبي يقول عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وأن تقول لا تنقلوا شيئا منها هذا لا يصلح. ولذلك قال والتثريب على من يروي ما جازت روايته من أخبارهم غير سديد، هذا التثريب غير سديد. كيف وقد دلت النصوص على جوازه، يعني عندنا حديث صريحة بأن هذا جائز، وقد تتابع عليه الأئمة، يعني نقله الأئمة، يعني ابن عباس ينقل والسدي ينقل ومجاهد ينقل ومن جاء بعدهم من المفسرين كالطبري وابن كثير وغيرهم، ثم تأتي وتكون أنت أورع منهم وأكثر غيرة على دين الله وعلى كتاب الله والعلم منهم، ما يصير. يعني هذا في جناية على هؤلاء الأئمة، أليس كذلك؟ كيف هم ينقلون ولا يرون في ذلك بأسا، وتأتي أنت وترى أن هذا هو البأس كله. قال هذا ملحظ مهم، لكن الاعتماد عليها في تفسير النصوص مذموم. نحن ما أمرنا أن نفسر النصوص بأخبار بني إسرائيل، أمرنا أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن أن نقول معنى هذه الآية كذا لأنه ورد في قصة بني إسرائيل كذا، لا، عندنا ما يغنينا عن قصص بني إسرائيل لفهم القرآن وفهم السنة وعامة أمور الدين، ما نحتاج إلى أخبار بني إسرائيل في فهم ديننا كله. لكن لو أن قصة وردت في القرآن كقصة موسى عندما خرج خائفا إلى مدين ثم تزوج ورجع، وجدناها عند بني إسرائيل مفصلة وفيها كثير من الحلقات التي لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة، وأحببنا أن نطلع عليها وننظر ماذا قال أو نقل بنو إسرائيل فيها، لا بأس، لكن لا نجعل شيئا منها تفسيرا للقرآن. واضح الفرق؟ ترى فرق فيه دقة شوي، فأرجو أنكم تنتبهوا له، ما نجعلها تفسيرا أبدا، لكن نستفيد منها، نعتبر بها، نتحدث، نقطع بها المجالس، نكمل بها الحلقات التي لم تذكر في القرآن، لأن القرآن لا يذكر إلا شيئا تحته عبرة ويدع ما لا عبرة تحته. فلو أني أنا بطبيعتي الفضولية أردت أن أعرف كيف جرى في هذه الحادثة، ماذا حصل، كيف تزوج موسى عليه الصلاة والسلام، كم دفع من المهر مثلا، أو كيف كانت ليلة العرس، وبعد ما أخذ امرأته وين توجه، ما هو الطريق الذي سلكه، أين بات، كم جلس في الطريق، وهذا الأشياء ما في شيء. وهذا هو نقطة، أحد النقاط الخلاف، ودائما يا إخواني تجدون أنه يقع خلاف بين العلماء، فإذا حررت الموطن الذي يجب أن يختلف فيه على الموطن الذي يجب أن يتفق عليه، بان لك لماذا وقع الخلاف سابقا، لأنه ما حرر الكلام تحريرا جيدا. فإذا حرر عرفنا الموطن الذي يجب أن يوقى وأن لا يتنازع فيه. قال وكذلك رواية الأباطيل منها، الأباطيل التي تنسب إلى الأنبياء ما لا يليق بهم، تتحدث عنهم وكأنهم مجرمين. يعني هذه الروايات لا ينبغي لنا أن ننقلها. أي نعم. وقد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين ولم يشددوا، لأنه ليس تماما للمعصوم، ولأن التشديد يبين الحرج، ولأن الأصل المعنى وهو معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما، ولأنه لا يترتب على ذلك حلالا ولا حرام غالبا. هذه أيضا فقرة مهمة جدا، وتجيب على سؤال ذكره أحد الإخوة هنا، أنت يا أخي. أي نعم. يقول قد تسامح العلماء في أسانيد التفسير عن الصحابة والتابعين ولم يشددوا. لماذا؟ قال لعدة اعتبارات. الأول لأنه ليس كلاما للمعصوم، فلماذا نشدد؟ ليس كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نشدد؟ ثانيا ولأن التشديد يفضي إلى الحرج. يعني لو قلنا ما نقبل أي رواية عن ابن عباس أو ابن مسعود أو السدي أو مجاهد بن جبر أو عكرمة إلا بسند صحيح كالشمس، أفضى ذلك إلى الحرج، لأنه الناس أصلا ما ينشطون لنقل هذه المرويات بأسانيد كالشمس. واضح؟ الناس طبيعتها تفرق بين ما ينبغي أن يروى بسند صحيح وبين ما يروى بسند يعني أي كلام. الآن لو قلت لكم والله الشيخ ابن باز كان يقوم كل ليلة ساعة من الليل يصلي فيها، كلكم تهزوا رؤوسكم رحمه الله. لكن لو قلت لكم كان الشيخ ابن باز يقوم من بعد صلاة العشاء إلى أن يؤذن الفجر لا ينام من الليل شيئا، ايش رايكم؟ تسكتون؟ ايش تقولون لي؟ من حدثك بهذا؟ طيب الاول ليش ما قلتوا لي؟ يعني طبيعي جدا يكون يقوم ساعه ساعه ونصف ساعتين، معروفه هذه عند عامه العباد والصالحين والعلماء. لكن تقول يقوم من صلب حين ما يصلي العشاء الى ان يؤذن الفجر لا ينام من الليل شيئا، تعال يا أخي من قال لك هذا الكلام؟ تقول والله في واحد في الشارع قابلته ما أدري والله وش اسمه، شكله ما أعرفه بس شكله حليل يعني طيب، يسوق سيارة وقال لي الكلام هذا، خربيط هذا. ها صح ولا لا؟ أيوة. شفتوا كيف نحن بطبيعتنا نفرق بين ما ينبغي أن ينقل بإسناد صحيح وبين ما نتجاوز فيه. في المرة الأولى ما سألتوني من حدثك بهذا، في المرة الثانية سألتموني. هكذا نحن أيضا، وهذا هو السبب الذي ينبغي أنا أقرر هذا، لأن بعض الناس هداه الله يقول كل الأسانيد ينبغي أن تعامل معاملة واحدة، ما روي عن النبي وابن عباس والسدي كله واحد، ولذلك نقول صحيح ضعيف، ضعيف جدا، منكر باطل موضوع. لا، هذا فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها من كذب علي متعمدا فنحن نخشى أن يكذب عليه عليه الصلاة والسلام، ثم لأنه هو صاحب الشريعة فنخشى أن يدخل في الشريعة ما ليس منها. لكن إذا قيل عن السدي ما هو صاحب الشريعة، هو تابعي ومفسر، لكن الأمر يسير. واضح؟ ولذلك العلماء لم يشددوا في أسانيد التفسير. وأنا أقول لكم لأني وقعت في هذه الورطة، أول ما تعلمنا علم التخريج ودراسة الأسانيد والجرح والتعديل جئنا إلى الطبري اكتشفنا الشق والبعج، عندنا هذه تعبير نجدي، الشق والبعج يعني أن الأمور خربانة، وأن الطبري هذا ما روى لنا إلا بأسانيد تالفة وهالكة. إيش القصة؟ إذن الطبري هذا استدفئوا به يا جماعة، ما نقيمه إذا كانت هذه أسانيده. وجاء بعض الناس وانتدب لتخريج الصحيح من أحاديث ومرويات تفسير الطبري من الضعيف فيها، وعاملها معاملة إيش؟ الأحاديث النبوية. سبحان الله. بعد ذلك صحونا وعرفنا أن هؤلاء الأئمة كانوا على المحجر. ولذلك يا إخواني نصيحة لكم، لا تبادروا إلى الإنكار على الأئمة وأنتم في بداية الطلب، لا تبادروا. ستكتشفون أنكم مخطئون. لو أحدثكم عما جرى لي لضحكتم حتى الصباح ولا تعجبتم، لكن سبحان الله هذا أفادنا. وسننقل لكم هذا بأن الإنسان لا ينبغي له أن يبادر في الإنكار على أئمة حتى يرسخ في العلم. ستعلم فيما بعد أنهم كانوا على الجادة، كانوا على الحق. ولذلك العلماء يقولون العلم ثلاثة أشجار، فأما صاحب الشبر الأول ها فإنه ما علم شيء توه في أول علم، وأما صاحب الشبر الثاني يقولون إيش؟ يقول العلم ثلاثة أشجار. صاحب الشبر الأول هذا هو أسوأه، أخذ شيء من العلم وظن أنه عرف كل شيء. أحيانا تأتي تعلم ابنك الصغير اللي في أول ابتدائي تقول لا هذه كلمة كذا، يقول لا خطأ عليك، يقول لك كذا بكل وضوح وصراحة، يقول خطأ عليك. فأنت تستغرب ليش يقول خطأ علي، أنا الآن متخرج من كلية وهو تو الآن في الصف الأول ابتدائي. هكذا طبيعة الإنسان، رأى شيء من الحق فظن أنه الحق كله. وأما صاحب الشبر الثاني فهذا اللي دخل في حالة اختلاط الأمور، كثرت عليه الأقوال والأدلة ولذلك هو يتحرز. وأما صاحب الشبر الثالث فهذا هو الراسخ، وأن لنا بالراسخ قليل من يرسخ في العلم، قليل جدا. طيب قال وقد ولأن التشديد يفضي إلى الحرج، ثم قال ولأن الأصل المعنى. الأصل في التفسير هو طلب إيش؟ المعنى. والمعنى معروف من جهة اللغة والسياق ونحوهما. إذن نحن نستفيد من كلام الصحابي والتابعي أنه يؤكد لنا أن المعنى الذي توصلنا إليه صحيح. فالمعنى أصلا موجود بين أيدينا ونحن نريد أن نستند إليهم في تأكيد ذلك المعنى. ولذلك تخففنا كثيرا في قبول الأسانيد، فكل ما جاء موافق للغة والسياق قبلنا، لكن لو جاء مخالف للغة والسياق قلنا أعطونا ما هو إسناد هذا الكلام. أي نعم. قال ولأنه لا يترتب على ذلك حلال ولا حرام غالبا، ولأجل ذلك نحن لا نشدد في أسانيد التفسير، وسنكمل إن شاء الله في المجلس القادم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد فهذا هو المجلس الثامن من مجالس دروس شرح متن الركيزة في أصول التفسير في هذه الدورة العلمية، دورة السراج العلمية الأولى بأبها. وهذا اليوم هو 20 من شهر شوال من عام 1437 من الهجرة النبوية الشريفة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشهدنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة لم يعلمها المتقدمون. يقول وتجريد التفسير من المرويات التي لا تثبت بموازين المحدثين جناية كبيرة، يعني جاء بعض المعاصرين وقال أي حديث لا يصح بطريقة المحدثين نشطبه من التفسير. وعلى هذا إيش سوى؟ يعني كثير من الأحاديث والمرويات الواردة في التفسير ألغاها علينا، وذلك قلنا إن هذه جناية لأن المتقدمين لم يعملوها، لم يفعلوا ذلك. فكيف تأتي أنت وتلغي هذه الروايات الكثيرة التي رويت بأسانيد يعني مش حالك بسيطة، لكن هذا مقبول في هذا الجانب، هذه القصة. كما أنهم يا إخواني يتسامحون في أسانيد المغازي، لماذا؟ لأنها كذلك مثل التفسير، كون النبي صلى الله عليه وسلم تقدم فلان وحين على الميمنة فلان ولعين على الميسرة فلان، وإلا قتل فلان وفلان أو لم يقتل فلان وفلان أو جرح فلان أو القاتل له فلان، ما يترتب على هذا لا حلال ولا حرام. ولذلك تسامحوا في أسانيد المغازي لأجل هذا، فليس عيبا ما فعلوه. أي نعم. والتشديد والتدور إذا كان التفسير مرفوعا أو كان مثله مثله لا يقال يقوي، أو كان في الحلال والحرام أو تعالى يقول إن التشديد معتبر، يعني ينبغي أن يعتد به ويعتبر إذا كان التفسير مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شدد، لأنه لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الكلام ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام، أو كان مثله لا يقال بالرأي يعني في الأشياء الغيبية، فإننا لا نقبل إلا ما كان صحيحا يعني صحيح الإسناد، أو كان في الحلال والحرام أيضا نفس العملية، أو تعارضت الروايات على المفسر جاء عن عباس كذا وعن ابن عباس كذا وهما متعارضة، يعني القرء هل هو الحيض أو الطهر، نفترض أنه جاء ابن عباس هذه وهذه، هنا نقول نبحث في الأسانيد فنقبل الصحيح وندع الضعيف. قال أو كان المروي منكرا، يعني شيء لا يقبله الإنسان إما لنكرته الشرعية أو نكرته العقلية أو لعدم توقع حدوث مثله، يسمى هذا منكر، فهنا نشدد في الأسانيد. قال أو مخالفا لنص أو إجماع، إذا كان المروي مخالف لآية أو لحديث أو لإجماع فإننا نشدد. قال أو مخالف للمشهور من كلام العرب، إذا كان المروي في التفسير مخالف لما هو مشهور في كلام العرب قلنا تعالوا أعطونا المعنى، هذا أعطونا الإسناد، تأكد هل هو ثابت هذا التفسير الذي روي بمعنى شاذ أو غريب. قال أو لإثبات القراءة، إذا أردنا أن نثبت قراءة فإننا لابد أن نثبتها بإسناد صحيح إن لم نقل إسناد متواتر. نعم. الطريقة الخامسة تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد، وهو جائز إذا كان من أهل توافق اللغة ولم يخالف ما هو أقوى منه وطابق القواعد المعتبرة. يقول إذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة ولا التابعين فإننا نفسر القرآن بالرأي والاجتهاد، لكن من الذي يفسره؟ هل هو كل أحد؟ كلا، مباح لكل أحد؟ نقول لا، بل إنما يكون ذلك لمن كان أهلا لهذه المنزلة. قال إذا كان من أهل ووافق اللغة، يعني صار موافقا للغة العربية ما كان مخالفا له، وثالثا لم يخالف ما هو أقوى منه من تفسير القرآن بالقرآن والسنة أو التابعين أو الصحابة، وطابق القواعد المعتبرة التي وضعها العلماء رحمهم الله لتفسير القرآن، فإذا انضبطت هذه الأمور صار التفسير بالرأي والاجتهاد مقبولا. نعم. والخلاف في قبوله ورده أقرب إلى اللفظ، لأن من أجازه أراد الرأي الممدوح ومن حرمه أراد الرأي المذموم. يقول الخلاف في قبول التفسير بالرأي ورده أقرب إلى الخلاف اللفظ، لأن من منعه وجدنا أنه منعه لأنه تفسير بالهوى وتفسير مصادم للنصوص، ومن أباحه وأجازه اشترط أن يكون تفسيرا صحيحا موافقا للغة، إذن لا خلاف بينهم في الحقيقة، فهو خلاف أقرب ما يكون إلى الخلاف اللفظي، خلاف لفظي. نعم. وقد تورع عن قول التفسير أقوام خشية القول على الرأي بغير علم والوقوع في المذموم من الرأي، وكان بعض السلف لا يتكلم بالتفسير أصلا كعروة بن الزبير من التابعين ولا يعرف ذلك في الصحابة، وبعضهم لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن كابن المسيب. يقول قد تورع عن القول في التفسير أقوام، إذن ما الذي حملهم على الورع؟ حملهم على عدم القول في التفسير هو الورع، ولذلك لا نعتبر هذا سنة في الناس نقول هؤلاء لا يرون التفسير أو يحرمون التفسير، لا، يتورع يخاف أن يقول على الله بغير علم فاتقى تفسير القرآن الكريم. قال خشية القول على الله بغير علم وخشية الوقوع في المذموم من الرأي، يعني يخشى أن يقع في الرأي المذموم. وكان بعض السلف لا يتكلم في التفسير أصلا كعروة بن الزبير، فإنه إذا سئل عن الأحكام تكلم، فإذا قيل له ما معنى قول الله كذا سكت كأنه لم يسمع. قال ولا يعرف ذلك في الصحابة، يعني لا يعرف أن أحد من الصحابة ترك القول في التفسير جملة، قال أنا لا أفسر. قال وبعضهم لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن، يعني بعض التابعين كان لا يتكلم إلا فيما عنده فيه رواية، فإذا سئل عن آية فيها رواية عنده هل ابن عباس أو ابن مسعود أو غيره من العلماء تكلم ونقل ذلك، فإذا قيل له ما تقول في هذه وليس عنده شيء فيها سكت، كسعيد ابن المسيب رحمه الله. والقول بالتفسير بغير علم أو بهوى محرم، وردت في النهي عنه أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة وردت في النهي عنه أحاديث ضعيفة ومعانيها حق دلت عليه الآيات. القول في التفسير بغير علم حرام، لأنه قول على الله بغير علم، قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا من القول على الله، فلا يجوز للإنسان أن يتكلم بغير علم. وكذلك القول في التفسير بهوى، ترى الهوى قد يكون معه علم وقد يكون معه دون علم، بهوى كأن تنصر بدعتك أو تنصر القول الذي أنت تريده بآية لأجل نصرة قولك، فهذا كلام في القرآن بالهوى، وقد يكون صاحب الهوى معه علم، يعني يعرف أن فيه قولين في التفسير وأحدهما ضعيف وينصر القول الضعيف لأن هذا القول هو الذي يسلك به أموره عند السلطان وإلا أمام الصحافة وإلا في التلفاز، في الناس يعني عاوزين كذا، فهو يقول بهذا القول لأجل أنه الناس عاوزة كذا. طيب تقول له أنت تعتقد هذا؟ يقول لا والله ما أعتقد هذا، بس يا أخي تعرف الآن الناس كلها يخالف الرأي العام العالمي الشرعية الدولية، ما يصير، فعليه خل نأتي بالقرآن يجي مع الشرعية الدولية، مو الشرعية الدولية تجي مع القرآن، لا، خلي القرآن مقودا لا قائدا، فهذا لا شك أنه محرم. قال وقد وردت في النهي عنه، أي في النهي عن القول في القرآن بالرأي، أحاديث ضعيفة، لاحظ حكمنا عليها بالضعف، ومعانيها حق، من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ، هذا حديث لكن الصحيح أنه ضعيف، يعني إسناده ضعيف لكن معناه حق، من قال في القرآن برأيه مجردا من دون أن ينظر إلى السياق ويتتبع كلام الأئمة ويعرف مقاصد الشريعة إلى آخره، فلا شك أنه قد أخطأ الطريق. نعم. والذين فسروا القرآن بالرأي المذموم لا يخرجون عن صنفين، أولهما أن اعتقد معاني ثم أرادها الألفاظ كالألفاظ القرآن عليها، سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه أو حمله على ما لم يدل عليه، وإذا كان المعنى الذي ذكره صحيحا في نفسه كان خطأه في الدليل، وإذا كان فاسدا كان الخطأ في الدليل والمدلول. يقول هذا من كلام شيخ الإسلام بالمناسبة، لكن بحكم أني التزمت أني لا أنقل أدرجت هذا الكلام من دون أن أنسبه لشيخ الإسلام وهو موجود في مقدمة أصول التفسير. يقول شيخ الإسلام والذين فسروا القرآن بالرأي المضموم لا يخرجون عن صنفين، هذه قاعدة مهمة يا إخواني حريبنا أن نفهمها جيدا. قال الأول من اعتقد معاني ثم أراد حمل ألفاظ القرآن عليها، تعتقد شيء ثم تأتي تبحث عن آية تؤيد بها ما اعتقدت، هذا من الرأي المذموم، لا يجوز أن يكون القرآن تابعا، يجب أن يكون القرآن متبوعا. القرآن مهيمن، الله أنزله مهيمنا على كل كلام وعلى الكتب السابقة، فلا يجوز لنا أن نجعله تابعا لما نهواه أو ما نريده. ولذلك يخطئ بعض الناس، يكتشف شيء أو يصل إلى مثلا قاعدة أو نظرية ثم يدخل القرآن يبحث عما يؤيد به هذه النظرية، هنا لا بد يخطئ. لا، أول ما تبدأ تدخل للقرآن تبحث عن هذه القضية، ماذا قال القرآن فيها، وتجمع كل الآيات الواردة فيها، ثم بعد ما تجمعها تدرسها دراسة جيدة وتسمع كلام أهل العلم فيها، تخرج بالنظرية التي تريد من خلال القرآن، فيكون القرآن هو الذي أرشدك إليها، ولست أنت الذي قدت القرآن إلى ما تريد مما أصلته لنفسك قبل دخولك إلى القرآن. ولذلك قال العلماء: استدل ثم اعتقد، وإياك أن تعتقد ثم تستدل، هذا هو الأمر. قال: سواء سلب لفظ القرآن ما دل عليه أو حمله على ما لم يدل عليه. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني سواء ألغى من معنى الآية شيئا أو زاد على معناها شيئا، يعني حملها شيئا ليس فيها أو أخذ من معناها شيئا دلت عليه. يعني الذي يقول بل يداه مبسوطتان، هذه لا تدل على أن لله يدين، هذا سلب الآية ما دلت عليه. ثم قال ومعناها بل نعمتاه، حملها شيئا ليس من معناها، واضح؟ أين؟ قال: وإذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه، إذا كان المعنى الذي ذكروه صحيحا في نفسه كان خطأهم في الدليل. قد يكون تأتي بمعنى صحيح في تفسير آية، هو صحيح في نفسه لكنه لا يصح للآية، مثل لو قال إنسان الحمد لله رب العالمين فيها تحريم الربا، تحريم الربا صحيح لكن ليس هو في الآية، ما دلت الآية على تحريم الربا، فهنا الخطأ في أي شيء؟ في الدليل. طيب، وإذا كان فاسدا كان الخطأ في الدليل والمدلول، يعني لو قال إنسان الحمد لله رب العالمين تدل على جواز الرشوة، قلنا والله يا أخي هذه ظلماتهم بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده ولم يكد يراه، لا الرشوة حلال ولا الآية تدل عليها، فالخطأ هنا في الدليل والمدلول، هذا المقصود. طبعا الوقت لا يسعف بأن نذكر أمثلة مما ذكر المفسرون، لكن لعله يأتي إن شاء الله في التطبيقات. ثانيهما، وثانيهما من فسر القرآن بمجرد ما يسوق في اللغة كالذي فعله أبو عبيدة مع المثنى وقد أنكروا عليه، إذ لا بد من اعتبارات أخرى يصح بها التفسير كالتفسير بالقرآن وبالسنة ومراعاة السياق وأسباب النزول ومراعاة الأشهر ونحو ذلك. يقول: من التفسير المذموم الصنف الثاني من فسر القرآن بمجرد الجواز اللغوي، يعني إن هذا معنى وارد في اللغة العربية فأنا أفسر الآية به. يقول: لا، الآية لا تفسر بمجرد الدلالة اللغوية، بل هناك اعتبارات أخرى، لأنك قد تجد الكلمة في العربية لها 10 معاني والعلماء في التفسير أخذوا 1 من معانيها وتركوا 9، فما يجوز لك تقول لا أنا سأخذ 8 أو 9 من هذه المعاني وسأفسر به لأنه جائز في اللغة. نقول: ما يصح هذا، ليس كل ما صح لغة صح تفسيرا، فالتفسير له اعتبارات معينة. لو قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة فقلت الصلاة الدعاء، يأمرنا الله بأن نقيم الدعاء، هذا من حيث اللغة صحيح، لكن هل يصح به التفسير؟ لا، وهذا أحد أسباب الضلال، أن تؤخذ اللغة وحدها من دون القرائن والاعتبارات الأخرى التي يلزم وجودها لصحة التفسير. يقول: كالذي فعله أبو عبيدة معمر ابن المثنى في كتابه مجاز القرآن، له كتاب مجاز القرآن يعني ما يجوز في القرآن، كان يفسر أحيانا باللغة وحدها دون النظر إلى المروي عن الصحابة والتابعين ونحوه، وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه رحمه الله. طيب مثال ذلك، قال مثلا في قول الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وليذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أين الشاهد؟ قال: ويثبت به الأقدام، المقصود رباطة الجأش في الحرب. كلمة ويثبت به الأقدام تصلح في اللغة لأمرين: تثبيت الأقدام حقيقة تكون ثابتة على الأرض لا تسيخ في الأرض، وتثبيت الأقدام بمعنى رباطة الجأش، وهذا معنى مجازي. ما رأيكم بتفسير أبي عبيدة هذا؟ صحيح ولا خطأ؟ لماذا؟ مصدر ما له دخل. لا له دخل يا أخي. ليش؟ ليش؟ له دخل. ها؟ من يخبرني؟ تفضل شيخ. ها؟ لا أنا أتكلم عن تفسير أبي عبيدة هذا، هل هو صحيح ولا خطأ؟ ايش ترى أنت؟ أنت ترى أنه خطأ لأني قدمت بأنه يمكن يكون خطأ، بس هو في اللغة قلت يجوز الأمر، في التفسير هل يجوز ولا لا؟ ها؟ ها؟ لكن السؤال الآن من حيث اللغة يجوز هذا ويجوز هذا، نحن نقول أو قال الإخوة أنه تفسيره خطأ، من أين اكتشفت أنه خطأ؟ تفضل يا شيخ. ها طيب تفضل يا شيخ. ايش فيه السياق؟ لا يا اخي ما هو صحيح. عطني اما ان تعطيني كيف عرفت في السياق، والا ما كلامك غير صحيح. تفضل شيخ. اذا انت مع ابي عبيده وليس مع ضده. المعركة تحتاج إلى ثبات أقدام. ما أدري والله. تفضل صاحب الكرسي. يا سلام عليك. أصلا قبلها إيش قال؟ وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فالربط بمعنى الثبات ورباطة الجأش قد جاءت في جملة مستقلة، إذن ويثبت به الأقدام لا يمكن أن يراد به رباطة الجأش. هل يمكن يقول وليربط على قلوبكم وليربط على قلوبكم؟ ما يصلح. واضح؟ إذن وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، هنا المعنى يثبت القدم في الأرض حتى لا تسيخ. الجائزة أهل الأخ. نعم. طيب واضح يا أخواني؟ ودل على ذلك السنة، فإنه ورد أو السيرة ورد أن الله عز وجل، وجاء في القرآن أن الله عز وجل أنزل مطرا لبد به الأرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسيروا على الأرض فلا تسيخ أقدامهم فيها، وكان هذا من رحمة الله بهم في بدر، بينما نزل على المشركين ها مطر شديد يعني بل ثيابهم وآذاهم وجعل الطين موحلا بالنسبة لهم فسبب لهم مشكلة. قال وقد أنكروا عليه أي على أبي عبيدة إذ لا بد من اعتبارات أخرى يصح بها التفسير مثل تفسير القرآن بالقرآن بالسنة مراعاة السياق. لاحظوا هذا مهم جدا, والسياق يا إخواني من أهم الأشياء التي يجب على المفسر أن يراعيها, لأنه هو الذي يحدد المراد, هو الذي يحدد المراد. قال وأسباب النزول أيضا لها دور في الترجيح ومراعاة الأشهر من كلام العرب ونحو ذلك. وبهذا نصل إلى ختام هذا المجلس, ونلتقي إن شاء الله معكم غدا لنتم هذا المتن, ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والتوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.